حياكم الله شباب، انا علي الشيخري من ايوس كافيه، نقدم لكم الحلقه 95 هويها طقه عمر 95، ونقدم لكم دانر كيفي التعبان وانمار العبيدي المتعبان اليوم حلقتنا. ها اي صدق، هلا يا هلو دانر. اي زين، اليوم حلقتنا واحد ما عندنا راح بعد خلص راح يطلع وما راح يرجع. هذا اقول لكم الحلقه راح تكون مميزه، اللي راح يصير بها مال اخمال الاتجاه المعاكس. زين دانر على كثر انت احسن جهاز. اي ذول اول ما يبلشون راسا لحد يحكي لحكايه بالضبط قبل ما تنلص. احنا صارنا فتره حبيبي الولد ماكو بعد المايكرو خربت ورا ماكو بعد الراكان الايراني. ايش راكان كان ايراني؟ ظاهر اكو كانت نوعيه من الراكان تجي تصنع ايراني، كان عندي واحد منه. اي والله مو كان قيثار اسويه؟ ايه كان يجي تصنع ايراني، كان الباكيت مالته الاصفر هذا ايراني، الباكيت مالته ابيض واسود هذا الاصلي. شو السخافة مثل ذاك يوم الانمار بدنا نحكي ذاك على هاي مال جويستيك العجينة والانالوج. كان اسمع الفويس مسج من عن نصاف انه شو السالفة. انت مجنطاة كلها تشتري انالوج. اي لا والله جدي اسمع عندي انالوج. شوف انت ما عشت النظام السلبي مالتنا. انا ظليت كل يوم ما اشتري شيبس اطايب الى اتذكر بالمدرسة ما اشتري شيبس اطايب حتى اشتري انا لوك. ثاني الثاني كان عجين الجويستيك الثاني، وكان من هاي اللي هو الشفاف. شفاف؟ اي شفاف اخضر، كان لونه اخضر شفاف. اكو انا اتذكر الشفاف الالوان اتذكرها بعد ما اعرف ذاك غيرها، كان الابيض والاخضر والاحمر. انا كان عندي لا والاسود همين، الاسود كان يموت الشفاف. اي اسود كان كلش فيك. انا بوقت اخذت يعني ضلت اخذ بالالوان، يعني كل دام يخرب فاخذ الابيض، وجربت الاخضر والاسود. الاسود انا اكثر شيء حبيته كان حلو. ف يا بس يعني قلت لك شنو احنا نضال سبي موت لك طاق. اللي بدا يعرف عن شنو قاعدين نحكي ايام بلاي ستيشن 1 كان اكو جويستيكين، واحد اصلي وواحد حل تقليد، مو بس تقليد، ايش تقليد من هذا يمكن مكرري مرتين ثلاثه وعايدين البلاستيك. لا هي هاي حكيتها لعلي. يعني لا سأذكر بالبلاي ستيشن 2 كنت يعني اللي دي يسمعونه إذا أنتم قديمين بهالسوالف حتعرفون، كانت God of War 1 إلى هسه أذكر كان أكو جويستيكات هي أحسن وحدة بالسوالف المقلدة، كان اسمها موني. كان أكو فد مرحلة بها فد فانكشن God of War، فشي مثل الداش ما يشتغل ما يصير إلا بالجويستيك اللي يكون أصلي ومرتب. فأنا أتذكر رحت على ولد صديقي جبت منه الجويستيك يجي رجعت البيت عبرت هالمنطقة ورحت رجعت الإياه. كان صوتك كان نيفال. إيه يعني وهم أنا كنت أتذكر ذاك يوم أنا والمار من ضمن God of War كان الجزء الثاني حسب ما أتذكر أكو فد منطقة تفوت بها، وإذا يعني النسخة أنا بصراحة النسخ ماتي كلها يعني هي بحث اللعبة ما مكملها، لأنه يعني توصف فد مكان باللعبة وراها يوقف السي دي، وش قد ما شغلت نسخ وهذه كلها يعني توقف طار يعني السورس واحد نفسه ومسوي عليه كوبيات. وهو السورس مشان تعرف شنو يسوون كوبي على دي في دي عادي فما تكمل اللعبة اللعبة ما كملها. مو بس دي في دي 9 هو كان دي في دي 9 لا سأذكر بالجسر مال شو اسمه مال ابو الجناح اللي هو الجسر اللي انت من تمشي عليه تاخذ الجناحات انواع الكلك والنصب. انا اذكر متل جير كان اكو هواي ناس كانوا جايبين بس السي دي الاول ما كانوا يعرفون انه اكو السي دي الثاني، كانوا خامطيها كانوا يبيعون يسوون كوبي بس السي دي الاول. يا تمشي نص اللعبه بعد تكتشف يقول لك دخل السي دي الثاني وانت تقول وينها، او اكو حز كان اكو رقم لازم تحزره انه تخابر البنيه والرقم هذا بس مكتوب بالكفر مال اللي يجي ويل هاي ويل اللعبة، فأنت إذا ما عندك الكفر للصورة ما راح تعرف الرقم. لازم تسأل ناس تحشيش. فاي كانت همينة من التحشيشات. هي تشوف يعني صدقها كل هاي الأيام على بلاي ستيشن 1 وبلاي ستيشن 2 هذه رهيبة. لا وسرسريا هالمحلات يعني بالعراق شلون يبيعوا لك، نقول لك اي مثلا تشتري بلاي ويا العجينة هلقى سعره ايه. ويا الانالوج ايه يعني هم فاتحين الباكيت ومفارزين كل شيء اي يعني ما ترى خاصة بيهم ما بحق يعني كيفهم تلطيش ماكو شيء سخافات. واحنا كنا ما ندري وما مو كلش اكو مهتمين بهالسالفة بس مع الاسف اي قول لا كمل لا ولا شيء بس تذكرت في السالفة على سالفة تيجي الأمور الكلش قديمة. أذكر بلاي ستيشن 1 أول ما نزل كان فتشي كلش غالي، كان أنا عندي سيجا فجوارينا كان شايف البلاي ستيشن 1 هو رجال كبير كان دقل لي دانر أكو فتشي جديد. الشي جديد هاي الألعاب اللي بيها تحس عبالك صدق فيلم كأنما دا تشوف تلفزيون حقيقي مو لعبة. هاي تخيل انت هاي المربعات كانت تصرف بالنسبة لنا وقتها. انا كنت اسميه فيلم الاستعراض والهذي كنت البداية يعني صدق ما كنت اعرف الفرق واتذكر. بس انا اقولك اكو لعبة صدق كان حقيقة مو شخة X-Files اي كانت خرافية كانت. اقولكم منو يتذكر لعبة شوتينج على بلاي ستيشن 2 كان اسمها بلاك اتذكرها الكفر مالتها كانت كلها طلقات بالضبط مكتوب عليها بلاك. اقول لك ترى شلون اتذكرها ابيك يعني بالضبط. ما ادري يعني هيك مرات من اتذكرها ليش ما يسوون فد وحده جديده هاي ايه لك لو ما كنت خلصت عليها وكانت صعبه تعرف شلون هيك تبكي من وراها كانت فشي كانت خرافيه حلو تذكرتها يب كانت تجي كلش ساتيسفاينج. يمكن بالمرحلة الثانية ولا الثالثة لما تضرب القناني مال الغاز مال البنزين وش تنفجر البناية كاملة. بدأت انت ايش كتبت حتى تلقاها بلاك فيديو جيم او بلاك بي اس 2 تصدق بالسيارة تعبان. لا انا اقول لك اللي غلطت بيه كتبت بي اس 1 لين شنو قاعدين نحكي بي اس 1 ونسيت انه كان بي اس 2 لو تعمل لقيت من بلاك بالسيرش هذا اللي طلع لي يا anyway لقيت الشات كان كانت شقاقية اتذكرها اي شايف من الطيارة الواحد كان احسن لعبة من ناحية هو الاسلحة من ناحية صوت كان الاصوات او شلون الطلقات ويعني كل هالاكسبيرينس مال الاسلحة كانت مش فيك بالضبط. وكانت هيك مثل ما قلت عليها ذاك اليوم انت بالشات كنا نحكي بدون هدف هيك بس فلش بالعالم ليش ما تعرف اي ما ادري ايش يعني ليش ما كنا نتابع لا هي اقول لك كان اكو قصه بس اتوقع احنا ما كنا نتابعها يعني واحد من الناس على مود الانجليزي والهاي ما كنت اتابعها يعني كنت مرات انا يمكن افسر اللي يصير بطريقتي الخاصه. اتذكر اصلا ايام الالعاب السيجا كان نص الالعاب انا ما اعرف اساميها الحقيقيه انا اسميها من يمي حرب الشوارع اي حرب الشوارع هي ما لها دخل اللي هي ستريت اوف ريج ابو الشفقه اللي قاموز لا او اكو قتال سيارات كانت اللي هي توستد ميتال اي توستد ميتال سيارات قتاليه لا سيارات قتاليه دود كانت هاي الأسامي معروفة يعني يمتلكونها يعرفوها المحلات ستاندر سوق على قولتهم بالضبط هو أتوقع أسوأ سوق بالعالم من ناحية التجارة والهاي والسوق العراقي ذاك يوم تداشي ويا مرتي على قصة السالفة السيارة مثلا إذا تصبغها خلاص راحت قيمتها بعد لأنه لازم تزيد قيمتها لأنه يعني صبغتها للسيارة لأنه صرفت عليها فلوس ورجعت جديدة لا بالعراق يكسرون قيمته يقول لك يا عاد راح مصبوغه وعيب اذا تصبغها من يعني انه مصبوغ. تبقى متشلحه احسن فيعني اي عبالك هيك ضاربها بكم انت يعني اي هاي والدي كان دائما يقول هو لما نجي هنا قال السوق هنا يهتمون بالمنظر الخارجي ما يهتمون بالماكينه بالعراق اهم شيء الماكينه تكون زينه السياره من برا لو تكون كلية مصديها من عادي لا انت انك شيء زين هناك ف فعلى العموم اليوم في الحلقة احنا نقول لكم ليش اللي صار شو اسمه يعني حصر حادة احتمال واحد من حادة تجراح إراديكم بلاستا على هنجيش قصة فيه. لما يحشر شاف السلاح أكمرات لما يحمي ما أدري ألعب يقوم يطقطق ف شو اسمه يدي يحشر طلقات. أنمار وآنيو يعني الولد احنا بيناتنا زين انه اللي دي يصير عبالهم انه انا دا اتحيز الاكس بوكس هواية انت دا تحيز انت متحيز حتى تشوفون ما يحتاج لك دا تشوفون انتو الحدث اللي راح يصير قدامكم فانا دا اقول يابا انا مو متحيز بس انا دا اشوف الفروقات عندي جهاز زين او دا اشوف حتى لو بالانترنت دا اشوف الشغلات قدامي ودا احكم على اساسها زين فهم دا يقولون لا ودا يلحون عبالنا ماني متحيز الاكس بوكس فانه اللي يعني اللي شغلات مثلا انا اقول لكم شفت ذاك يوم قلت لهم الدانر قلت له وبعدين وراها هو قب علي وانمار العطل هم من وراها هو حكى زين ايش قلت لهم قلت لهم يابا البي اس 4 ما حب وقت ما حبيت شو اسمه جبت لعبه شو اسمها فار كراي 4 لانه الاكس بوكس مالتي خرب طبعا بالمناسبه و دزيتها للصيانة فبين ما دي بعدها وبالصيانة وما أعرف شو فيلمه فأنه قلت أوكي خلا أخذ لي فت لعبة أمشي بيها روحي على PS4 لأنه ضجت ويعني عندي عطلة ثمان مالكلية ما عندي شيء فش اسمه ألعبها فجبت Far Cry 4 قلت أنه على اعتبار شكلها حلوة وعبالي هم من الشوتينج على اعتبار إحنا كنا نتعسى على لعبة بلاك وقلت فيعني مثلي شو مستوى كأنه حمس وطلقات وهذه واحد شوية تونس مو إلا حتى قصة دانر قال يا بالقصة ما حلوة فقلت له مو مشكلة لا فعلى العموم لعبت طبعا اللعبة كل السخيفة ومملة وصدق يعني بحث باحة لما رجعتها دفعت فوقها فلوسها من بعد أكثر حتى أبدلها بس على مد تخلص منها بس على جديات على مد تخلص منها فعلى العموم فأنه قد أقولهم يابا ما حلوة على PS4 experience سخيفة كانت من ناحية الجويستيك وهذه وهم قبوا علي السالفة انه اللي يصير عندي لما كنت دا اضرب احنا تعرفون الستيكس اليمنى واليسرى هاني نوت ما يصرف لك الحكي فالستيك اليمنى لما احرك بي الاورينتيشن مالتي يعني اليمنى يسرى مدري شنو اصعد وانزل واضرب طرقات بنفس الوقت مدى ارتاح يعني مدى ارتاح باللزمة ودا يفلت من ايدي مرات يعني مو كلش مسيطر على الجويستيك زين بينما بالاكس بوكس ولا مره صارت عندي هالمشكله يعني بالاكس بوكس عاده يعني اي لعبه العبها كلش ارتاح بالتحكم مالته شقاقي زين ف اي فن دائما ارجع لي لا انت متحيز وما ادري شنو وحكوا علي لا, لا لا لا لا اقول لك بالجويستيك بالجويستيك بالجويستيك بالذات بغير شغلات حكيت عليك اخو باليوم داز مسج اني حتى معلقت قلت بعدين ودا احكي وياه بالليل اعرف شكل له يجي من هاي شلت العركة شلت العركة بعدين بس anyway بالجويستيك بالذات ما يعني ما تعركت يعني قلت لك فتشي انه من ايام الاكس بوكس 360 معروفة الجويستيك مال الاكس بوكس لازمتها احلى واريح بالالعاب الشوتينج هذا ترو It's a fact. من يومهم ممتازين بهاي الشغلة. العلب الوحيد اللي كان موجود بالجويستيك اللي هو الديباد واللي هو المفروض صلحوها هسه بالإكس بوكس 1. بلاي ستيشن 4 أنا قاعد أقارنها باللي قبلها اللي هو بلاي ستيشن 3. ترى الجويستيك يعني شو أقول لك إياه يمكن 500% أحسن من البلاي ستيشن 3 مراحل. هسه هل احسن من اكس بوكس ما اعرف انا ما استخدم الجويستيك مال اكس بوكس ف اي دونت نو هل يمكن لانه انت معتاد عليها على مود هاي تحس الدقم وهاي تصير هاي تصير على مستوى العاب تصير انا لما اقلب من لعبه للعبه خلاص احس روحي ما مرتاح للكنترول لانه صرت معتاد على الكنترول الجديد تبع اللعبه الثانيه مثلا او فد شيء فما ادري ما يعني بالجويستيك انا ما ناقشت اما بالنسبه للتاتش باد التاتش باد شنو في المس ترجديات ما له داعي ولا واحد يستخدمه صح ولا لعبة دي يستغلوها لأنه تعرف ليش السالفة مو قصة غلط بيه أو بالبلايستيشن نو نو نو نو هو يسويته ونفس تعرف شنو سالفته التاتش باد لما أنت تستعمل على الكمبيوتر لأنه أنت إيدك ده تسندها على مثلا ميز على هو نفس الكمبيوتر وده تستعمله بحد تشوف أنه ريسبونسيف الطريق إذا تستعمل على البلايستيشن تحس هيك بسرعة يطير زين ولازم على كيفك ومرات ما يضبطوا اغلب الاوقات ما يضبطوا ولما الدوسه يتحرك ما ادري فشي كلش ما له انت وين قاعد تستخدم بالكيبورد يعني ها على مدة تكتب فشي بالكيبورد قاعد تستخدمه لو بشنو لا لا يعني هي كانت مثلا بالفار كراي 4 موجوده زين شنو شنو ها انت بدي الاسلحه هاي لا طفيتها أنا فتت للكنترول طفيتها هذا الأوبشن أصلاً تعرف إيش لأنه بس يجي بس يطخ إيدي ينقلب السلاح يتبدل السلاح يا معود لا لا هاي يعني يمكن أول دقيقتين أنا جوا اللعبة رسنجل ذات ست فتحت الكنترول زين لا أقولكم شاء الله أقولكم شاء الله اللعبة الوحيدة اللي راح تستخدم الكنترولز مال بلاي ستيشن 4 صح هي انشارتد 4 بس تشوفون ما قلت لك هي هاي السالفه ما التاتش باد بدي احاول افكر ليش ليش انمار لحظه لحظه انشارتد على اي اساس دائما دائما يلعبوها صح نادي دوغ يعرفون شلون يلعبون صح يعني حتى مستوى انشارتد 1 و2 و3 كانوا البازل سوالف عشان تستخدم الكنترولز فشي خوب على البلاي ستيشن فيتا جولدن ابس كانت فشي يعني انا شفت ما عندي بلاي ستيشن فيتا طبعا على اليوتيوب شلون تحل البازلز بال بالتاتش مال الشاشه التاتش اللي ورا كانت فتشي والكاميرا هاي مضوخه بفيلم ثاني هاي علي اكو فتبزل يكون مثل الورقه تحط الشمس على الفيتا او الضوء فهو على الكاميرا يتحسس الشمس فيبين لك يظهر لك على الورقه شنو مكتوب على الاساس اه نايس حلوة كانت الحركة. anyway. يس إن شاء الله بس أنا التاتش بالنسبة لي ما قاعد أستخدمه ده أستخدمه بشغلات نادرة جدا مثلا تحويلة الكاميرا مثلا مال جي دي إيه إنه يكون فيرست بيرسون لو يكون ثيرد بيرسون وهاي السوالف بس خفيف خفيف حتى تبديل الأسلحة بجي دي إيه من ما قاعد أستخدمه أبو هواي لعب استخدموه من ناحية تفتح الخريطة وتحرك الماوس على ما تشوف الخريطة كليته بهاي من هذا بالنسبة لي ده أشوف الجويستيك هواي أسهل. يعني أساس شوف كريدة ممكن استخدمتها صراحة حلوة كانت حلوة. علي بخصوص اليوم اللي كنت قاعد تقول ده تقول بمسج مالتك ده تقول إنه بالمحل اللي فته مدى تحس إنه أكو هواي ألعاب بلاي ستيشن 4 وبالمقابل أكو هواي ألعاب إكس بوكس 1 الجواب التجاري اللي لو تروح تسأل شركة سوني راح تجاوبك كالآتي تقول لي إن ألعابنا تبيع أكثر على مدى تشوف ألعاب إكس بوكس ون أكثر لأنه مدى تتباع هذا الجواب التجاري الجواب المتجاري اللي صدق دود هم كلهم عندهم نفس الألعاب ما عدا الحصريات فأنت شنو تحكي على الحصريات لو شنو جديات ما فهمت المسج مالتك مدى الشهر حشبيك والله عمي عمي لا لا لا أيوة. تحكي عن الحصريات لو تحكي بشكل عام عمو والله مو انا احكي بشكل عام ما قلت لك حصريات لا شلون العاب يعني حتى حصريات أكثر. اعتقد اكثر همينة لا مو اذا حصريات انا اريد اقول فد شيء واللي هو للاسف ولا حصريه من حصريات بلاي ستيشن 4 نجحت سو فار اي ولا حصريه بينما بس عندي لا في سكند صار بس همين مو هالنجاح الكاسح احنا اذا نحكي نجاح يعني مثلا God of War مثل Uncharted مثل Last of Us تفتهم شلون بLast of Us يعني ما اعتبرته ضمن القائمة لانه باعتبار هو جيل قديم مفروض هو فقط ريماستر فمفروض ما يفوت بالحسبة بس ما ادري عليهم كليتهم نفس العدد يعني Far Cry موجودة هنا وهنا Watch Dogs يعني كل الألعاب موجودة ما عدا الحصريات اللي هم كلش قليلة بالنسبة للجيلين كان على أساس بلاي ستيشن 4 يصير هواية أحسن من ناحية الحصريات اللي نوح صارت على أساس يكون عندها كومة بس كل واحدة نزلت مبين أنه كانوا مستعجلين بها بحيث يعني ديزاستر كانت كليتهم نزلوا أول يوم مدين لعبون ماكو ولا لعبة من أول يوم ده اللعب يمكن ما عدا The Order و The Order كان عنده غير مشاكل اللي هو موضوع القصر ويعني سوالف ثاني إيه يعني هو دا أقوله ما دا يعني بس حصريات دا أقولك هو بشكل عام البلاي ستيشن 4 أقل جديات مشاكل ما أدري شلون مو منطقية لأنه كل الألعاب ده تنزل على الجهازين يعني هاي اللي دا أقوله أوكي يمكن كلامك صح من ناحية المحل بس مو منطقي لانه ما كل لعبه دا تنزل يعني جد هم الالعاب اللي دا تنزل مثلا فقط بلاي ستيشن 4 او فقط اكس بوكس 1 مع الاصابع ينعدون مو يا بشوف انمار قال لنا بالشات قال سد الموضوع بشرفكم يا هذا النقاش ما الى نهايه فعلا ما الى شوف بدا يتراجع ها قلت لكم واحد ما عندنا راح يطلع من البودكاست ماكو تراجع ماكو اصدقاء بعد الشغله لا لا لا بس جديات مو متحيز ختاما لا لا بس جديات ختاما عم بزدري اقول فتشي انه واللي هو هذا اعتقد الكل راح تتفق عليها ان شاء الله اي هوب الجهاز بيها شغلات ممتازة وشغلات مو ممتازة بالنسبة لي اللي أنا دا أشوفه ولو أنا مو مستخدم إكس بوكس بس اللي أنا دا أشوفه إكس بوكس من ناحية الجوستيك أحسن من ناحية السوفتوير كإنترفيس هواية أحسن وهي هاي شغلتهم مفروض الإكس بوكس تكون أحسن لأنه هو جاي من مايكروسوفت واللي هي شركة سوفتوير من ناحية المواصفات الداخلية اثنيناتهم يتشابهون بس البلاي ستيشن 4 اقوى لسبب صغير الاكس بوكس باكثر من نظام فداخذ هوايه من طاقه الجهاز حتى بوقت كانت مشكله موضوع الكنكت على مود هاي فصلوها سوفتويريا مو بس انه شالوهم من الباكيت سوفتويريا لانه انه اذا ماكو كنكت ما يحتاج اخذ ريسورسز قبل كان حتى ياخذ ريسورس حتى لو ما عنده كنكت كان مجهز كل شيء وكذا من ناحيه سؤال في الفويس كوماند ف بلاي ستيشن 4 على مود هذا احسن لانه الجهاز بس مختص بشيء واحد مركز على شيء واحد اللي هو الجيمينج من ناحيه امور التي في اكس بوكس رابح 100% من ناحيه الجرافيك كومباريزن هسه قبل شوي كنا نشوف الويتشر هم اللي تعاركنا عليها دائما الاكس بوكس 1 احس الالوان مالته شويه غامقه اكثر من بلاي ستيشن 4 باقي الامور اثنيناتهم نفس الشيء صدقني كل انت بس ماركتينج هم الجهازين كلش ايدنتيكال والجهازين بالنسبه لي عندي اشوفهم اثنيناتهم فاشلين تقنيا لانه الالعاب اللي تنزل ما تقدر تسوي شيء اللي هي تريد تسويه فلو المشكله بالشركات كليتهم لو المشكله الاجهزه ما تسوي البروميسز اللي مفروض تسويها فيا ما ادري هذا الملخص مالتي ننتقل بالنهاية هو صدق الموضوع ما إلى نهاية بالنقاش وصراحة نصيحة للكل اشتري الاثنين وتونس لا بالضبط أحسن شيء أنا يعني اشتري الاثنين وتونس أنا بالنسبة لي نهاية هالسنة حشتري أكس بوكس ون لأنه عاجبني كلش ألعب هيلو الماستر تشيف كولكشن حتى ألعب كل أجزاء هيلو وراها ألعب هيلو 5 بعدين اللعبة الخرافية اللي يمكن الكل حيوافقني عليها كوانتم بريك اللي حتكون في شيء اريد العبها صراحه طبعا الرئيس بالنهايه يعني شنو المشكله اذا كان عندك جهاز يعني تونس المهم واحد يكون متونس لا بالضبط هو الموضوع الكونسولز عاده يعني موضوع ترى غبي اذا واحد مثلا يعني انه يحسبها في مساله بيرسونال شلون كان مو مثلا عندك اندرويد او ايفون الكونسول كلش موضوع يختلف انا بالنسبه لي كونسول تقدر يصير عندك اثنين بس اي مو منطقي يصير عندك تليفونين يفضل ما يكون عندك تليفونين لانه تو ماتش انا شي 6 بلس وجالكسي اس 6 انت ماشي بالشارع اي يعني كلش صار راح تحط بي المفتاح هاي المشكله كلش كبره فيعني بالنسبه للكونسولز يعني بالضبط مثل ما قال انمار قال يعني انه واحد يصير عنده تو كونسولز احسن مثل ما انا هسه سويت خصوصا مثل ما تقام الاكس بوكس انه بقالي فد شيء اقضي بي وقتي حد ما يرجع لي ولو انا كلش مشتاق يعني الاكس بوكس يعني شو اللي صار باكس بوكس 1 اللي صار هو لعبت شو اسمه خلصت واتش دوكس تقريبا يعني قلت ما شفته تقريبا 90% خلصت منه اي ما شاء الله انت خوب تروفي هنتر صرت بعد لي بس باقيت لي 10% هي اللي مال سبسكريبشن نايس مال جولد وقلت همنا راح ابقيه فانا لقيت عندي مو قلت ما قلت لكم اخذت تايتن فول فعاده دائما هذا كل اي لعبه تشتريها يجيب لها كود مال جولد مال ابو اليوم هيك شيء فقلت اوكي خلني اجرب تايتن فول بس وكنت استغل العب لي كم شغله مال شو اسمه واش دوكس حتى اكمل الاتشيفمنتس 10% اي يا بالضبط فانه طلعت السيديو خليت شو اسمه تايتن فول. طبعا اكو شغله بالكونسولز كلها يعني هذا احكيها، لعبان نفس الابديت اي زين صدق لعبان نفس وصدق وايد يسوون وايد. السالفه انه بالبلاي ستيشن تقدر سكيب انه وتلعب راسا ايه؟ مثل ما شفت ايه؟ بس بالاكس بوكس ما تقدر اجباري بحيث انا شنو انجبر اقعد اتظر ما ادري كم جيجا، والتايتن فول ما ادري ايش كان الابديت مالته 4 جيجا ما ادري ايش قد. بلاي ستيشن 4 بس يمنعك من الاونلاين يا هذا مش ميك سنس يعني بالضبط انا يسوي لك ساين اوت وتلعب بالضبط. ايش كوش خش فكره وما اعرف ايش مايكروسوفت الغباء مالتها تبقي اكيد راح يسووها ترى بالمناسبه هم يسوون هواي ابديتات ترى مايكروسوفت صار اي عاده هم كل شهر عندهم يعني ابديت ويكون ابديت ميجر يعني كل شهر. ف ها والحلو اكو مكانات يعني تطلب بيه والناس تسوي لك فوت عليه ومايكروسوفت على اساسه تسوي ابديت تختار الشغلات وهذه. فعلى العموم فسويت ابديت وبلشت طبعا شتاني ما ادري شلون كلش محظوظ بس كان انيفرساري مال تايتن فول و نعطين السيزن باس بلاش واو هو والخرائط مالته تحشيش يا كلش تحشيش انه كله فول باكج منه رئيسه اي صار عندي اسمه كان مال ديلوكس ما شي يسموه إيه. نزلت البندل فبلشت العب هاي طبعا اللعبه شكش صدق تحشيش إيه. اللعبه يعني هسه عرفت ايش الناس تخبلوا عليها. طبعا اكو ناس اسمعني يقول هذا قديم اي يعني قديم لانه يعني هسه بديت انه اتلحق على الشغلات والالعاب فعلم كلش تونست عليه فدا ارجع اخلي واش دوكس ارد ابلش بالاتشيفمنتس وخليت السي دي شو هذا قام يطقطق بعدين وراها قام يطلع بيش صوت اي مشكله موجوده طلعت السي دي ما بي شيء ارجع مرت اخذ دخله لهذه بعدين سديت طفيت الجهاز رجع شغلته هالمره اكل الصوت وبس ماكو شيء بلانك سكرين بعدين وراها اشتغل وبس مدى يقرا السي دي بعدين طلعت السي دي دخلته وقرا بالمفد وهاي كلها طبعا اكو اصوات يعني فعفف انه يا اتصلت بمايكروسوفت واكو واحدة انه يعني هي اختي المره كلش اهتمت بالموضوع خش سبورت مالتهم مال مايكروسوفت تمام ايش قلت لك يا فانه راده تسويها بس يمها ما ادري ايش بيه السيستم ما ادري كان دي علس فبالاخير انا يعني اندد اب انه كل شيء سويت من يمي بال هو موقع اسمه mysurface.xbox.com منك تسوي البروفايل تخلي سيريال نمبر وتقدم اذا انت عندك مثلا مشكله لو هذه بالجهاز وهم رسمت عن طريق طولك الشيبينج ليبل حتى عم تطبعها بالكمبيوتر وتلزقها على الصندوق وتدزلهم اياه يعني الشيبينج هم يدفعون الشحن واو اي هاي كل الشركات تقريبا تسوي شيء فشو اسمه ما اعرف ان شاء الله المهم يا ف يا دزتهم يا والبارحة اللي وصلهم أنا دازة من يوم الجمعة بيوم الحفلة زين حتى على مدى تأخرت أنا كلش على الحفلة والهذي يعني هو بنفس اليوم صارت وكان عندي هم أنا موعد راح أكون أحكي واحد بالكلية فصدق انحزقت بذاك اليوم فوديته واليوم البارحة اللي وصل يعني خمسة أيام ما أعرف شو القصة وأنا دازة فدكس يعني مو تقول يعني الشركة مال يعني هي البريد الامريكي العادي يعني هذا بطيء له هذا يقول بيها مجال بس لا هذا الفوز سريعين بس هو فيدكس مو فش قويين قد دولك يو بي اس فبعد ما ادري وهي قالت لي انه لما دزنيه ونشوف فيلمه شنو انه دام انا بعداني اقوم اتكفل بالموضوع وياك واني دزلك اسويك يعني ابديتات حتى انه اقول لك مثل شو القصة وشو هنسوي فقالت الحل انه يا اما راح نشوف اذا شيء صلح صلح لك اياه وندزه او نبدل لك الجهاز كله على اكثر نبدل لك اياه ما على اكثر على اكثر لانه مشكله سي دي درايف ما اتوقع خب يبدلوا لك يخبدون شو اسمه سي دي درايف اسهل السي دي لا يبدلوها يفوت بشو اسمه هاي السايكل اللي يرجع ينباع عرفت شنو قصدي اي يسوي ريفورمشت اي يطوك جديد على مود الوقت حتى يمشوك وهذاك يدخلوا بالسايكل يرجع ينباع يعني يصلحوا كل شيء جديد ويرجع لوك جديد مع كفر جديد وهاي يرجع ينباع زين والحلو لما تدزلهم يا ما تدز يعني ويا اي شيء يعني بس هو هذا اي قالت تتاكد لا بي سي دي لا هاي قالت احتمال ما يرجع انا اللي خايف عنده وشايل همه انه اذا بدلوه معناه كوم شغلات حتى نصبها من جديد والسيتنجز والهاي، ولا أنا دائما بالكلاود إنه هو أكو كلاود المفروض أنت إذا ما عندك إذا ما عندك جولد عندك كلاود؟ هذا السؤال. يمكن على أكثر. ترن ترن. شوف السفينة تعديت يصب عدل لو اللي دي يقولون product received at surface center. تمام. يابا إن شاء الله يرجع لك وينور حياتك. صدق أي والله. الآيفون أحكي. أحكي. لا موضوع جديد قصدي، إذا عندك تعليق على هاي قول. هو أنا موضوع جديد بس. زين. آيفون 6C بالغلط. بعد سخافة. يلا يا الله. Estimated completion جون 5. اليوم شنو؟ واو. بعد أسبوعين. كملوا خل أدز. هم عمي أدز لكم جوستيك والهاي أروح أشتري واحد جديد. جديات على سخافة. خلوها لكم. زين. تبنا أنا أحب البي إس 4. هذا رأسن. رأسن طفار. اي سولفون. زين ايفون 6C بالغلط ابل هالمره تسوي لي ايفون شنو ترى الا تحشيش جود من نوع كميه الاشاعات واللي كانت اللي طلعت على الايفون وكل تاني مغلس اليوم قلت لا هاي ما راح اغلس عليها يعني هالمره ابل حطت الصوره هالمره ابل اتحرشت ايفون 6-C المفروض سنه هذا بالسعودية ما ينباع بعد الإمارات مسين لا يسموه آيفون 6 سين ست زين دينزون على الدوك الجديد مال هو مال الآيفون وحاطين عليها الآيفون 6C الجديد تمام نفسه مثل 5C بها الكالرد والهاي ومبينة انه ماكو شي يسمونه الدقمة الهوم حاطين يعني التاتش اي دي which is the new فقط السايز مختلف والباقي كله جنسه هذا خبر زين بالنسبة لي عندي اشوف اللي انه هم بعدهم مهتمين خلينا نقول بالنسخة الرخيصة يعني لسه راح ينزل الجديد بالالوان همين راح يرجعون exactly بالضبط شون 5C هالمرة راح يكون 6C مثله وراح يكون ألوان نفس مواصفات الستة العادي من البلس أوكي بس الفرق الكفر مالته يكون هذا البلاستيك الخاص مالتهم وهي هاي بس ما أتوقع راح ينزلون 5.5 إنش يعني سي صراحة أتوقع بس إنه آيفون 6 اللي شو قصدك البلس لا البلس ما أتوقع بيسوون هو الظاهر اللاين هالسنة راح يكون 6C العادي اللي هو 4.7 وراح يكون عنده 6S اللي هو 4.7 و 6S شكلها هيك حتكون واكو رومرز طبعا شنو قلت وراها 6C وشنو ده يقول 6C 4.7 انش و 6S و 6S بلس اوكي اي اي ثينك طبعا ويا هاي يجي خبر لاخ همنا تقريبا انكلودد اللي هو 16 جيجا خلاص باي باي بعدها رومر بس 99.999 هذا الحكي راح يكون صحيح واللي هو اصلا قبل سنه اقول لك من ذاك الوقت لما حطوا تذكر اني قلت لكم كان لازم يبقون 32 وال16 هو اللي يروح اعرف منزلين السعر وهي الحسبه واحده بس 16 ما يفيد وهسه ورا ما أبل إذا تذكرون قبل كم حلقة ما أدري شو كنت شانت حكيت بيها إنه زادوا جد تقدر ترفع ألعاب I think صارت 4 جيجا يمكن بوقتها حكيت أو هيك سد الرقم ما تحتاج يعني لعبتين وما تقدر تسوي بعد أبديتات للسوفتوير ففت مرة يعني أنت نحكي إنه باعتبار الأغاني أنت على أساس ما تسمع خلينا نقول من الآيتونز راديو أو فتشي ف 16 لازم يروح ضروري حل ما يفيد بالذات الالعاب ال 6 بلس والايباد ابدا 16 ما يفيدك ابدا هي طبعا ويا هاي الاخبار اللي قالها دينر اكو خبر همينه والاناليست كلهم يحجون الحكي وما أعرف ليش هالسنة، هذا غريب، إنه على أساس الإعلان عن الآيفون الجديد ما راح يكون بسبتمبر هالمرة، راح يكون بأوغست اللي هو يعني شهر الثامن. شهر ثمانية. أي شهر ثامن. زين مقربة من WWDC. هسا شوف. أنا صراحةً إذا كان هدف أبل إنه يعلنون قبل ما يدخل التليفون لبرودكشن فحركة كلش ذكية. لأنه أنت تشوف إحنا السنة لما الآيفون يدخل لبرودكشن نوصل للمؤتمر إحنا نعرف كل شيء، كل شيء سيريسلي كل شيء إحنا نعرفه، لأنه ماكو بالمصانع كل يوم واحد طاق لك صورة، كل يوم واحد نطلع لك تفسيخ الجهاز وما أعرف شنو، وتخرب علينا المفاجآت. هسا إذا هم كان نيتهم إنه يعلنون عليه قبل ما تصير ليكات لما يدخل الآيفون بالبرودكشن، فهاي أني يعني كلش أكون فرحان إذا سووها. حتى إحنا نتفاجئ ونشوف. رح نرجع لنفس النقطة اللي صارت ويا الأبل ووتش، صار كلش إلا فترة طويلة معلن. تفتكر شنو قصدي؟ ثلاثة أشهر، هي ثلاثة أشهر يعني إذا هو أي باعتبار إن نهاية السنة ما رح يفرق، هو هم صدق. أي بالضبط، يعني شهرين أو ثلاثة بالزايد، يعني سبتمبر إذا نزل it's okay ما عندي مشكلة أنا. بس بالعكس بهالحالة، شوف هاي الحالة إنه إحنا ما نشوف أي ليكات ورأسا نتفاجأ بالمؤتمر، لا صراحة يعني أفضل إنه أتفاجأ بالمؤتمر وظل أنتظر، ما عندي مشكلة. إيه إلا غير طعم أخي. بالضبط، المفاجأة غير حلوة إنك تتفاجأ بالمؤتمر. أي مفاجأة كلش حلوة، فيعني إنه إذا كانت هاي نيتهم فيعني فشي خرافي. بعدين همين أكو خبر اليوم طلع صراحة إنه iOS 9 كأنه راح يكون مور كونسنتريتد للآيباد، آي أو إس 9 إنه راح يجي فيتشرز خاصة بالآي. بالضبط، أنا من قريتها قلت إيه وأخيراً أريد أحس الآيباد شوية شو سام لوف فور آيباد. بالضبط، وهذا الشيء صراحة ضروري، والموضوع اللي حكينا به حتى الحلقة اللي فاتت إنه ترى سوق الآيباد، مو سوق الآيباد صراحة، سوق التابلتس كله بدأ يصير كلش بطيء، لأنه التليفونات صارت تغطي، واحنا قلناها انه الايفون 6 بلس هواي هواي فرق عندنا، لانه يعني صار يغطي عن الايباد والشغل على الايباد. فاذا اي او اس 9 اجى صدق فيتشرز حلوه خاصه للايباد، اتوقع الايباد راح يرجع ينحي من جديد، وهذا الشيء طبعا انا يعني كلش من قريته، وان شاء الله هذا الشيء يصير. واحنا دبليو دبليو دي سي ما بقى له ايش قد 20 يوم، ما بعد كلها كم يوم، ف يعني ايش قد هو بالشهر 10؟ اي ثينك اتاكد انت بين ما اي مو مشكله زين اي المهم الشارجر اي ثاني اي احكي قول سوري زين علي ما ادري اذا شفت هذا الخبر لو لا، انا مو كلش فهمت شلون مرت بيها، اللي هو يقول لك شلون قاعدين يشحنون بشكل سري الأبل ووتش بالمعارض مالتهم. اي هي طبعا حطيها على الدوك. اي هي هاي ما ادري انا طبعا هيك شفت الخبر وشفت البز اللي صار عليه وشلون الناس بدها تحكي. اي ترى عادي يعني شي يريدون يريدونها تشتغل 24 ساعه، ترى انا استغربت الدوك. الفكره الناس اللي يسمعونها بالضبط، الفكره الناس اللي يسمعونها لما اذا اذا اكو مكان قريب من عندك المعارض مال أبل، فإذا رحت لها أكو هاي الدوكات اللي حاطيها كلش كبيرة موجود عليها الأبل ووتش ومكتوب يمها الديسكريبشن والسوالف هذا، فتقدر تشوف الساعة بس ما تقدر تلبسها، هو اللي يكون هذا الثابت. فدائما دا تشتغل، فدا يقول لك هاي شلون قاعدة تشحن، وين ماكو الشارجر من ورا، فحاطين الشارجر من ضمن السير مالتها، تذكرون هذاك المكان اللي تشحن السيكرت دوك او مالش اي، فمنك تشحن هاي ما شفته اوكي بس يعني شبيته يعني. ما ادري دي يقولون ها شوف بس ما دافت زي ما تريدها تشتغل لعد 24 ساعه يعني شو دي يقولك مسليدينج يعني دي يكون هاي يعني ما دافتهم ما دافتهم يعني ما ادري اذا شفت الخبر لا هياته راح احطك اياها لا لا هيك بتعرف شنو ها كشفناهم زينت شنو كشف يعني دود اتس اوبفيوس انه اكيد راح كلتف ماك بلا كلتف ماك كلهم ناشريها لا والشغله شنو انه هم على اساس لعبوها هسه الظاهر المعرض هذا هاي الدوكات مع العرب مع الأبل ووتش، مو يوم هيكون أكو آيباد ميني ظهر أي شيء تفتحه أنت بالأبل ووتش بالآيباد ميني يطلع أنه شرح عن الشيء اللي تشوفه. إيه بالضبط إيه صح. أي يعني هم كشفوها أنه معناها الآيباد ميني وهي الأبل ووتش مربوطين. لا بربكم صرت تحجون يعني أكيد. لا يعني لا أكيد. شوف أنا دا أفتهمه سمنانا يعني أنه يعني دا أقول لك شون أنه يعني مثل دا أقول لك شايف أقول لك secret behind مدري شنو يعني بس مجرد أنه الناس عنده فضول أنه شون بالضبط تشتغل الساعة أنه ناحية الديسبلاي شون دا يشتغل هذي فدا أقول لك الطريقة شون مربوطة بالهذي وأنه بنفس الوقت حتى أنه تستعرض يعني الداتا اللي موجودة بالآيباد يطلع بالديسبلاي ويا البورد ويا الساعة ويا هذي فأنه أنا هيك فهمته يا ميبي أنا عجبني عجبني الدوك الأبيض من وراء المكان أنت تدخلها من هذا الشارجر الرفيع يا هو الأبل قلت فيك ترى حلو مو هو هذا نفسه أنت حتى تشحنه للدوك نفسه بالضبط لأنه الدوك أنا حسب ما شفته ما كان بي كيبل إلكتروني أي وهو إلكتروني من جوا كليته أي طبعًا يا ف يعني لو طبعا بضل خمسة تليفونات همينة بالعرض والآيبادز والماكس والدنيا كلها خلينا هي الناس انه كانت داخل انه ما كل شارجر من وراء افتهم شنو قصدي هذا المدور ايه ايه المدور ايه ايه افتهم فدا يقولك ما موجودة من وين قاعدة تاخذ الباور ايه فدا يقولك يا بهي هي شاءت الطريقة لا هو اصلا اكو يعني ابل طلعت guidelines مال الكستم باندز اللي يحتزل ابل ووتش اكو ما ادري يا شركة قايلة انه حيسوون باند على مود الشحن واصلا سووا كونفرميشن انه ايه راح يستخدمون هذا مالتهم الفتحه يعني عليه قبل حلقتين اي هيك شيء اي حتى قلنا ابل احتمال انه خطره واحد هسه يشترين انه السير كلش غالي $250 فاذا تشتري واحتمال ابل تسوي له مثلا توقفت يعني توقف سبورت عليه بالابديت الجديد بعد ما ساعه مش حاله واحد ياكل هواء فواحد لازم يتأكد من الوضعية أول زين ما أنه الساعات والهاي بعدنا بهذا الموضوع كل شيء ممتاز بابل ده تواجه شوية مشاكل أخذت شون شو يسموها دين لا مو دين قرض أي ولا بدي أدور على الاسم الثاني أخذت قرض ما يعادل 5 مليون من البنك مال سيليكون فالي على المود تقدر تدعم البرودكشن اللي قاعدة تسويه أنا صراحة مستغربة لأنه هي أوردي عبرت الهدف مالتها بمراحل كلش طويلة اللي هو 20 مليون ترى نقول فمعقول 5 مليون راح يصلح فتشي 20 مليون ما قدرت تسويها أنا بوقتها قلت لك بارحة قلت لك يعني الشركات كلها تسويها الاستيكابسول هذه بس ليه بالنسبة لعشرين مليون هي صفت من 18 مليون إنه نسبة تروح الكيك ستارتر طبعا زين يا أبو هم 18 مليون تمام أي بس مو أنا أقول لك أول شيء منطقيا إذا الشركة واقعة أو توقع تجي بعد تداين أكثر أي هاي شغلة ثانية الأحسن إنه تأخذ قرض لو مثلا تتجه على المستثمرين اي نصرت فانا ما ادري اشوف يعني بوقت انت من كنت خايف وهذه وحتى تاخذ القرض احسن من المستثمرين اللي المستثمرين راح يسيطرون عليها غير هذا تعرف هسه فكرت في شيء معظم الشركات الكبيره هاي ما خطر في بالي صدقتها نوع من الاستراتيجي اللي يسووها اذا عندهم الفلوس الكافيه ما يصرفوها كليته ياخذون قرض من البنك ويسددون للبنك بالنسبة لهم أسهل لهم من أنه يفرغون الخزنة كليته على الشيء رغم أنهم ما يقدرون بس لا يأخذون قرض حتى لا يصرفون يحطون كل فلوسهم في شيء واحد يا أنا حتى اللي صفرت من التكرانش أنه جابكم على هالمقالات هاي بس أنا ما عجبني التايتل مالتهم سواء كان تكرانش أو كالت اوف ماكسيناتهم أنه مسويها أنه خلاص ديزاستر توقع بس أنا هو اللي استغربته هو الرقم انه يعني انت لما تقول 5 مليون هو فشي كلش قليل بالنسبه ل 20 مليون آه. 20 مليون هذا مو راس مال الشركه هذا فقط اللي كيك ستارتر هي يعني تلاقيها هيجي فد مبلغ بسيط تروحون يشترون شركه هذا لا على مود الشركه تويلت بيبر قاعدين يشتغلون في صعدهم اسهال هم ترى لطيفين حتى عددهم بعد يعني 150 هو اوكي هوايه بس يعتبر قليل نسبيا 150 شخص فلطيف يعني اي يعني الشركه دا توسع ودي بعدهم دي يوظفون ودي دوروا الناس مرتبين دي طورة وتبزين حسب ما مكتوب فهذا صح. الشركة معناها دا تشتغل بشكل زين بالنسبة قلت لك تاكرانش ما أدري شون كانت قصتهم بس هواي مواقع ترى دا ما أدري دا أشك بيها مثلا I downloaded blog من زمان أنا قلت لكم صاروا خايسين بعد أي المشكلة دا صار مواقع الكليك بيت انه يعطيك تايتل شكل والهذي ماكو انتقل بالضبط على مود تعرف شي شبه المقالات مال الممثلين هاي كلش اطوش بعدها شايف هاي لما يكتب لك مثلا عادل امام لقد اصيب بالزهايمر تفوت بعدين يطلع يحكي عن الفيلم مال زهايمر تفتهم شلون قصدي هم يصيرون يصيرون تابلويد من هاي شي مو عادل امام لا لا عم كذي طلع هذا الخبر؟ اي دود متى خطير شوكت شو كت مات؟ قلت شو وقت ما مات وكل مرة يقولون مات بالضبط وكل مرة دي مات ويا كل ممثل خطايا هذاك مات هذاك المدرس اي صح هذا مات البارحة فعلى على التحشيش المهم فهي هاي بابل اي انا بدي اكمل لك بابل دزوا ايميل اي صدق يلا قول لا كذا اكمل على موضوع ايش فيك مستعجلين؟ اي ما ادري هو كنت أقول لك أريد يخلص الجعبة ما تعسر I downloaded the blog ثار فشلوا وصدق قامت ما فوت لهم أبد Cult of Mark بديت أشك بيهم بس بمراحل الشكل إنه لا بس Cult of Mark مدى يجيبوا مدى يسوون حكي هم يعني مثلا هذا الريبورت هاي نقلا عن أي بس همين دصر عندهم في الشغلات إنه ما أدري يعني علامة استفهام عليهم دصر إنه ليش دسوها مرات لما ما يخلصون يعني ما عندهم شيء وماكو أخبار خلاص تنزل مو إلا يعني مو إلا إنه بس تدق لك شيء من جوال قاعد حتى تنزل بس هذا أي. الطمع ماشبل صارت فشل ماشبل كلش تلوص دي لوصون الواس مو طبيعي والله بدأت أتعب وماني أحسن شنو تعال داونلود بلوك بعدين بطلت هسه حاليا كلت في ماك تفشي كان قريبا استوماخ أي ذولك أي ذاك ما تغيره مو مدى شوف تغيره لا 95 ماك أنا يعني يكون هم ماي نمبر 1 صراحة ماكروم يعني حتى يستاهلون واحد يبقى استوماخ مفيدين وقت الإيفنتات صورهم ما شاء الله أي أنا ما حالي بس يعني انتقل من The Forge Gizmodo ما أدري منه هاي دات أتابعهم قلت لك ما شبل أنا قريبا راح أسوينهم يعني أنلايك لأنه كلش خريت مالتهم من هذه تكرانش جايين يمنه اللي باتشر اوكي فصل لا انا موجود بس انمار ما ادري صار بي ها اي شكلكم صوتكم يا دا لا انا موجود دا اقول لكم تك كرانش حيجون انمار دا تسوي ميوت مو اي يا اي رهيب من نوع الميوت مو اوان يقطع الوايت نويز وايت نويز كله دي يختفي رهيب فيا راح يجون يمنا قريبين يعني بعد ساعة دي سوون مدى افتهم دي يسوون على مود الستارت ابس الموجوده عندنا ها بدي افتهم مكتب جديد ما افتهم شنو انه مثل فد ايفنت يسووها ويعني يلتقون ويا الشركات الستارت ابس ومثلا يجون مثلا يطون مثلا ملاحظاتهم مثلا يطون كلمات اهل الستارت ابس ما ادري شنو الناس تتعرف عليهم يجوز واحد عنده شيء مشروع او واحد يعني مثل فد تعرف شلون يقول شلون هذا كانوا يسووا بعمال تويتر بس اكو هذا كان تويتر كان بوقتها الجماعة تويتر يروحون بعمال ايه انا كنت افكر اروح بعدين وراها ما الولد اللي المفروض اروح وياه ما راح يكون مشغول فما قلت ما ترى فهي يعني ما ادري بابل ما بيها شيء بشي ما بيها ودايم شون الطريق الصحيح أنا أتمنى لو يبطلون يتقارشون ويا آبل يعني أي. يمشون على نهج بوحدهم أحسن لا تشتهدون بكيفكم يعني بعد وقت حيل بعد وقت لأنه بابل حرامات يعني أنه مرتبة بعدها يعني its own way بال يعني فيلد مال ويربلز. أنا هاي بالنسبة لي صحيح أحترمها. لا تفتح هواية أمور فيتشرز بنفس الوقت يمكن هاي خلينا نقول أي يعني هذا البابل تايم الفيتشرز ما كلش محدودة ومرتبة وياها الواحد يحتاجها تقريبا. أي بالضبط. أوكي ننتقل إلى موضوع ثاني. هو تنشوت بس قبل ننتقل كان دانر ديريد يقول على موضوع الإيميل اسمه أنا مدل بابل. يس بابل دست إيميل قالت يابا اتأكدوا العناوين كلها مضبوطة قبل ما نبدي ندز. بعدين لزت إيميل لاخ ورا يومين قالت خلاص هاي ثبتت العناوين كليتين رح نرجع ندز لكم إيميل لما نبدي الشيبمنت. فنقدر نقول إنه هي صح عليهم بالمراحل الأخيرة. فخلال يمكن أسبوع اللي هو هالقد اللي باقي من شهر خمسة مثل ما أنت قلت باكتها. ففي أي يوم في أي يوم رح يوصل إيميل إنه هذا التراكينج نمبر والشيبمنت on its way. Yeah. يعني قلت لك دود هو بوكيت يعني ما لوتية اي يعني هو بين يعني ما على حسب ما انا بالعشرينات من الشهر يعني صار ما تيسفتت على الاوردر ستارس انه طلع بروسيسنج بعده ف يا ما خريط كل مالتهم اي انمار اي يعني هسه الموضوع هسه بعيدا عن مواضيع الساعات بعيدا عن انابل كلها. احنا صار لنا فتره اللي تابعونا وهاي اكيد بدنا نمدح مايكروسوفت وشلون هم بده يرجعون للساحه ومن هالسوالف صحيح وفعلا هم بده يرجعون للساحه وبده يشتغلون صح. لكن اليوم هو الخبر البارحه اي النشر نوعا ما فشلونه. احنا كلنا فرحنا من اعلنوا عن دوستن انه راح يصير فري وحتى قالوا انه حتى اللي ما عندهم نسخه او نسختهم مثلا مال بايرتس ومكركة راح يحصلون أول سنة ويندوز 10 فري. مايكروسوفت تراجعت عن هالشيء من ذاك اليوم صدق البارحة كانوا ما أدري يا إكزيكيتيف فيهم صراحة بدأ أتذكر دي يحكون وياه قال راح تكون 100% فري وإحنا نعرف أنه هواية من اليوزرز هم يعني ضحية لسوالف البايرسي وهالشغلات. احنا اكيد راح يكون اكو نسخه من ويندوز 10 للي حتى ما عندهم كمبيوتر بيها ويندوز جينيوين او هيك شيء فاكيد بس نسخه الفري راح تكون اللي كل اللي عندهم جينيوين. بعد كل صفنا وهيك ها انتم مو كيفتوا خبلتونا انه ويندوز 10 راح يكون فري ومن هالسوالف شو الموضوع. فما ادري ما عجبتهم الشغله قصدي ثاني بس هي راح تكون فري لو مو راح تكون فري راح تكون فري اللي عندهم جيني وين ويندوز اللي هو مشترين ويندوز يعني زين بس او مشتري اللابتوب بها نسخة أصلية من الويندوز. قبل فترة حكيت ويا واحد هنا من جماعة مايكروسوفت فعلى نفس السؤال سألته ستذكرت ما أدري ليش ما حكيت بالبودكاست وقته ف قلت له كل الناس قال اكو نوعين من الويندوز مكرك. اكو نوع اللي يكون عن طريق برنامج دي يكرك فايلاته هاي هذا مستحيل راح يسوي ابجريد ويندوز 10 فري. النوع الثاني اللي يكون يطيك عن طريق سيريال نمبر يعني فعليا اكو صدق واحد حقيقي اشترى الويندوز 10 بس مفعله على اكثر من جهاز هذولي راح يقدرون يسوون ابجريد بس هي هاي صح حقيقيا باعت هي هاي الجنون ما يعطيك الاشاره انه يقول لك ها والله وين السيريال كود لان السيريال كود مالتك حقيقي مو برنامج. لا هي اللي شوف يعني هذا اللي بدات بعد ما ادري 99% من النسخ المكركه هي عن طريق اللي هو كل الناس يعرفوه اكيد اللي هو الويندوز اسمه هو عبارة عن باتش شغلة تسوي ستارت تسوي ريستارت الحاسبة خلاص جماعة الباتش ما راح يسوي أبجريد لأنه هو هم اعتبروه إنه هذا مو شخص انخدع أو وقع ضحية التكريك. هذا يعرف إنه النسخة مالته مكركة بس اللي يقعون بضحية التكريك إنه يشتري النسخة وجاي ويا السيريال نمبر يعني بالنسبة إليه إذا هو مو كل شيء يفتهم شلون يكون الباكج الحقيقي فممكن يخدع لانه اوكي هاي السي دي موجود وهاي الرقم السري مالته أرسل النمبر خلينا لا بس بس هم هم بوقتها حكوا قالوا للكل للكل يجي بصورة عامة للكل. أنا بصراحة ما استغربت، أنا توقعت منطق وحقهم. أوكي بس هم هم لا بس هي المفروض مايكروسوفت تفهم تسوي تطير الكل هيك. بالضبط. لأن هسا ما هسا هم ما سووا شيء. هسا هم بس اللي مشترين ويندوز راح يحصلون ويندوز 10 فري. لا بس هم ما سووا شيء. لا اي كفري كفري اكيد بس وبالمناسبه مو سالفه سهله ترى ترى متعوده مايكروسوفت مو بس هذا مايكروسوفت يفرق عن ابل بشغله مايكروسوفت مو هي اللي دا تسوي الهاردوير يعني ما عندها شيء ثاني يدخل الفلوس عند احكي عن البي سيات فشغلتها الرئيسيه اللي هو الويندوز والبرامج الملتحقة بيها مثلا الأوفيس وهاي الأمور إنها تسويها فري صدق بيك ثينج بينما أبل هي ده تسوي الهاردوير إذا سوت الأو إس مالتها فري هذا فد شيء زين وراح يحفز الناس إنه يستخدمون الأو إس الجديد لأن هي أصلا قاعدة تبيع الجهاز منه يعني أنت مشتري مشتري سواء هاي أو هاي هاي سواء على العموم كلش صح على العموم ما أتوقع ويندوز 10 راح يكون غالي مو مثل الويندوز لا ويندوز اكس يعني ما راح اشوف هاي الارقام 300 و400 دولار لا لا انا ما اتوقع اتوقع يعني النسخه العاديه اللي هي شلون هاي شو يسموها الهوم اقول لك هاي هم ما اريدها ان شاء الله تكون هو نسخه واحده لا لا لا راح تكون كل واحد نسخه لا راح تكون كل واحد نسخه تدوخ يعني انا لا بتعرف شنو انا اقول لك بس مو مثل حتى لو ما ادري هذاك ما ادري شو اسمه هذاك البلاك اللي هو تبع كله اللي بيه كل شيء انا اقول لك التيميت اي حتى التيميت تريد تقول اوكي ما يخالف اريد الالتيميت جاست بيكوز جاست ان كيس طبعا هي جاست ان كيس وما حد حيستفاد منها بالحقيقه بالضبط اي اللي هم انا اقول لك الفرق حيكون مثلا القضايا والبزنس فيعني اللي عنده ستاندرد الفيرجن ستاندرد ما راح يتاثر باي شيء لأنه هو تجي الوراء هي مسألة مثلاً إنه مفتوح أكثر من ناحية البزنس. هاي بس. هاي يعني أنا قرأتها ما أدري على The Verge يمكن أو أي شيء مكان. فيا راح تجي بيها يعني كم نسخة وبس إنه النسخة الأقل واحدة كلش طاقة. أي فشي يعني أتوقع قالوا هذاك اليوم فشي أراوند 50 دولار ما راح تكون أكثر. وش معقول؟ أي سعر معقول يعني 50 دولار. كلش كلش زين اصلا اي 50 دولار تحصل لك سوفت وير كامل وطبعا شيء برو ويندوز بس مو مثل قبل كانت الاسعار كلها 300 وفوق يجي غردون الحديث اتذكر لما الاو اس 10 اول مره لما صار ب 30 دولار انه احتفالات اتذكر اي بعدين صار تفري همين صارت احتفالات لا مو سوا ب 19 1999 ها والله ما ادري بدا ذي انا بس اتذكر هذا هذا وبعدين اخر وراها نزلوا فري فشي شنو كان بعد اللاين فري حتى من اللي قبل اثنين من اللي بود يمكن هو السنولاب بعدين وراها اللاين كان سوا بفلوس ورخيص بعدين هو اللاين كان ب 30 مونت اللاين ب 20 كان لا وبعدين وراها المافريكس بعدين وراها صارت وهذا جديدها منها قسم يسمو يوسمايت قسم يوسمتي صدق والله أنا لفظتها يوسمتي على لفظهم هم تيجي قالوا بالمؤتمر يا قسم هي المفروض إيه سالنت anyway على طار صدق على على على طاري الاو اس 10 وهالشغلات ابل سايلنتلي هالاسبوع نزلت ماك بوك برو جديده ال 15 انش وما خلت اي احد يعرف اي اي بدون هيك ما حد يعرف ترى نزلنا ماك بوك برو جديده طبعا نفس سوينا له تحديث هيك احنا سوينا له تحديث بس سوي روحك ما شفت اي اي بالضبط طبعا نفس المواصفات نفس السعر ماكو اي فرق ما عدا انه التراك باد مالتها بيها فورس تاتش مثل اللي كانت اصلا موجوده 13 انش وموجوده بالماك بوك الجديده هاي اللي ام الالوان الخرافيه فبس هذا الفرق لا اكثر ولا اقل اليوم ما طلع نحكي عن الماك بوك. اليوم قلت لكم جربت شو اسمه الماك بوك العادي اللي هو هذا الجدل النحيف والكيبورد والله احكي لنا هذه الفورس تاتش كش فيك هو اصلا هيك فكره مالته ما تراك باد الجديده بس الكيبورد ما ادري تحسه فاطس شاف هذا لما يخرب الكيبورد مالتك اي ما بيطقه اي تحسه انه دقمه طمست هو الكل حجاويج اي فما ادري يعني هو حلو بس ويرد يعني ياخذ له وقت عما تعتاد على الكتابه مالتها اي فانه يومين ثلاثه تتعود عليه عاد اي بس هو كتصميم يخبر كشاشه أي. تخبر كهذا كل شيء حلو بيه قلت لك بس الكيبورد شوي غريب يراد له وقت هذا مش قد مساله يوم يومين اي يومين ثلاثه تتعود عليه اي في موضوع اخر وموضوع يمكن صار لنا قرن جايين الهيش مواضيع بوت 2 جي وبيمس كيكس وهذول الهكريه مال بالضبط الهكريه مال الاي او اس بالضبط الفترانز مال الهكريه مال الاي او اس مؤتمرهم اللي هم اول يصير كل سنه اللي هو اسمه اتش اي تي بي هاك ان ذا بوكس راح يصير طلع موجود بعد عايز المؤتمر وراح يصير يوم 26/5 وراح يكون كله عن الاي او اس اكسبلويتيشن ومن نوع بوت 2 جي قايل انه عنده فتشي فد يعني نيو ابروتش للاكسبلويتيشن مال الاي او اس انه بدون جيل بريك يعني انت تنزل الشيء اللي تريده بانه بس تعدل على البرنامج وتنزله بدون ما جيل بريك او تسوي هو الفتح مال الاي او اس والشغلات عنده فد ماد نيو ابروتش ما اعرف شنو هي بالضبط بس هي اوريدي صراحه هسه نشوفها على الاي او اس موجوده اكو شغلات تقدر تنزلها بدون جيل بريك واحده منهم طريقه التكريك اللي هي احنا ما نحكي بها شنو هي ايش اسمها طبعا من علي يعني الا شيء دا اساله شنو هي الطريقه وبعدين يجي وراسا قال اللي احنا ما نحكي بها بعد اوز لك اوكي احنا ما نحكي بها لان احنا ما نشجع على هالسؤال بس هي موجوده الطريقه اقول لك ما ادري يعني هو ليش وقت راح تبقى الموضوع جديات يا موضوع ما هو موضوع التكريك راح يبقى باقي ما يروح هذا فشي استك المهم الشغلة اللي تعجبني صراحة اللي هم السوالف التكنيك مال الأفلام اللي هي لابد منها صراحة بالوطن العربي مثل السوالف موفي بوكس بوبكورن تايم اللي هي أوردي أنت تقدر تنزلها على الآيفون والآيباد بس بدون جربرك مجرد تنزل فشي مثل بروفايل أو فد أبليكيشن عن طريق الكمبيوتر عن طريق سوالف هاي الآيفون بوكس والشغلات وتنزلها بطريقة كلش سهلة وتشتغل تمام يعني أنا أستخدمها فهاي الابروتش موجودة بعد ما اعرف شنو البوتوجي هو عند السوالف طبعا كلهم هذول الكبارية هذا بيمس كيكس او ما ادري من هو حتى كوميكس راح يكون الى كينوت كوميكس طبعا يمكن هو اشهر واحد بيهم لانه هو ابو الجيل بريك مي دوت كوم اللي هو الى حد الان اشهر جيل بريك واكثر جيل بريك صار اشتغل ويا عليه بس اللي هو اشتغل ويا فيسبوك وما ادري هسه وين يشتغل صراحه بس الايميل بالغلط اي بالضبط اي ما جاوب ايميل ما ادري شنو اي ما جاوب ايميل وانطرد صح تذكرت اي صحيح هو هذا طبعا اللي جديدين على ايفون وهم لحقين على هاي الفتره كان اكو جيل بريك الاي او اس 4.1 و 4.2.1 اسمه jailbreakme.com which is اسهل جيل بريك كان على التليفون تفتح موقع جيل بريك مي وتسوي جيل بريك وهذا طق ليش لانه سوى سوالف تحشيشيه بابل انه الناس قاموا يروحون للابل ستور يفتحون التليفونات والايبادات ويسوي لها جيل بريك بالابل ستور بحيث تخيل انت تروح تجرب الايفون تلقى عليه سديه حتى ابل قامت ما تعرف شلون تحارب الموضوع لانه ما تقدر تمسح سديه الا تسوي ريستور للجهاز سوت بلوك للاكستنشن مال سديه بحيث صار من تفتح الابلكيشن مال سديه يفتح لك الموقع مال ابل هاي طبعا قدروا يسيطرون عليها بس داخل الابل ستور على مال الواي فاي والكونكشن فكان كل جبرك تحشيش كوميكس هو الى حد الان يعني من الهاي وحتى هو واحد من اللي كان عنده اكسبلويت عرضوا عليه فتشي بتقريبا 10,000 دولار ومباعها ونزلها ويا فتشي جرين بويزن او ويا كرونيك ديث هذول ف فانه انا تفاجأت صراحة من قرأت الخبر انه بعدهم هذول عايشين وبعدهم يشتغلون. فانه دار بعد اكو ناس جمهور ولا اذا ماكو جمهور ماكو هذا الشيء. بالضبط اكو بعد جمهور بس طبعا اكيد مو مثل قبل كلش قل خصوصا بعد اي او اس 7 كلش قل. يوم 26/5 راح يكون بامستردام وان شاء الله يعني البودكاست الجاي نحكي لكم اذا اكو فالتطورات اكو فالسوالف حلوة يعني بيها اكيد راح نسولف فيها. عجبني خبر على الفيسبوك شكلش تحشيش طيارة طالعة من فنزويلا فضربوها الاير فورس مال كولومبيا لأنها عبارة عن شايلة طن من الكوكايين. واو. فانه يعني قالوا تنزل هذه فانه راح يعني يسوي مثل مطاردات على اساس يهربون من عندهم. يا بالاخير كراشت تحشيش. يا يعني هم لقوها الاير فورس مال كولومبيا وبعدين سووها انه مثل يعني ملاحقات فبعدين وراها المحرك مالتها اثناء هذه انه صار فيه عطل وقعت الطياره خطيه. شو خطيه؟ راحت الكوكايين طن مثل هذا اليوم انا خبر شفت كلش تحشيش وضحكت وقلت خطيه. لا دازين شحنه بقيمه 600 الف دولار او ما ادري شيء او لا لا لا فداقه مخيف زين. الاسواق معروفه بانجلترا كوكايين دازلهم اياه بالغلط. واو. بدل مثلا تروح غير مكان وهذه فيا انه الاخذوها فانا صفنت طعراسا يعني بعد صادرات الحكومه وتقدر تعشش بها. فانا صفنت قلت يعني اللي سوى دليفري لهاي الشحنه يعني هيز ديد صدق يعني يا لازم نلحق روحها اي يعني بعد هاي خلص انعرس هذا فكلش عشان تحشيش. فد خبر حلو وغريب هسه من عقريته. سوني اعلنت عن انه الاي 3 بريس كونفرنس مالتها راح ينعرض بامريكا بصالات مال السينما مجموعه من صالات السينما وحتى ممكن تشتري تيكت وتروح تشوفه. هاي سووها العام اي سووها العام وهسه يقول لك بعد اكثر يعني شركات مال السينما وصالات مال السينما راح يسووها. طبعا هذا كله جزء من محاولات سوني اللي هي بلشت من البلاي ستيشن 4 الى حد الان تستهدف السوق الامريكيه اللي هي يعني اضعف شيء اللي لانه مايكروسوفت مسيطره. ف يعني انه كوب روح علي بما انه انت تحب الاكس بوكس 1 شوف مال البلاي ستيشن 4. والله زين شلون رحت بس نهاني يعني اردت شلون كذا اتفرج الاي 3 كله بنفس المكان اي بالبيت. لا هو اي 3 تفرج كله بالبيت انا ايش عاجبني ولا كان رحت زين. اوباما صار عنده تويتر قلبت الدنيا اخيرا. سمينا محدود مناط ما يقدر كل شيء يستعمل. بالضبط. اللي صار يعني هو اكيد سمعت هذا الخبر بس هو الجانب التقني من الموضوع الهوصه اللي صارت انه قاعد يدز تويتر تويتس من الايفون فسألوا بعدين فقالوا لا هو ما عنده ايفون وهذا الايفون مو مالته. صارت التحقيقات والتفكير بالضبط صارت التحقيقات زين لعد مال منو هذا. بعدين توصلوا انه هذا مال المدير المكتب مالته لانه طلع which is obvious اكيد انه اوباما مو مسموح او خلينا نقول اي رئيس مو مسموح يكون عنده ايفون وهاي الاجهزه اللي احنا نعرف عنها لانه امور اللي دخل بالسيكوريتي والسيفتي وهاي السوالف فراح يظل هو مستخدم البلاك بيري الخاص مالته اللي هو يكون شيء سبيشال ولكن بفتره فتره دي يستخدم الايفون مال مدير المكتب مالته على مود ديسكم تويتر خطيه. هو من غير كبت حياته مكبوته راح من احمد يقول اني طولت جقد بالله 6 سنين مدري 7 سنين يلا قدرت اخذ يصير عندي تويتر ماي اون هم انا ماي اون يا ماي اون يقول جورج مش عندي شيء. هو بس هو بعد يستعمل الايباد يعني هو عنده ايباد يس هو عنده ايباد بس انا دا احكي من ناحيه as a phone yes as a phone ممنوع ايفون اندرويد وهاي الامور على السؤال في الريكوردينج والى اخره وهذا هو امور تجسس بس interesting صراحة الموضوع لانه صارت عليها وايه صارت وايه تعليقات وايه تحشيشات على تويتر انقلبت التويتر يعني على هذا الموضوع which is interesting. الفيلم مال ستيف جوبز علي احكي لنا يا طلعوا طلع التيزر التيزر مالته يا اخي من اقدر اخذ الموضوع جديا دا اشوف دا احكي وياكم ودا اخذ لا لا القدامي تريلر مال جودزيلا ها بعدك لا صدفة طلع لي لا ترى من يشتري جديات ها مفروض اني يبيعوه ب رامبو طلعت نسبة دورك على رامبو انا قلت لك شوف مال رامبو رامبو كان شانس فتشي بحيث أنا لما صفنت لما باعت له إنه ما أدري إذا لحقت عليه لولا رامبو مال سيجا هواية إحنا من عنده يعتبر ترابل أي بالنسبة لي لليوم لهالدرجة هذا سيء anyway صراحة أسلك إياه أوكي كمل يعني ما أدري شو أقول لك أي يعني ما أدري دا حاول أفكر في اللعبة الجرافيكس ما تسيء وتكون أحلى من عندها ما أدري أي لعبة مال آيفون بيسكلي أحلى من عندها حتى الألعاب اللي أنا شايف مثلاً مال طفلة تمسح على خشمها وبعدين بدلها حفاظة وتغسل وجهها وترضعها شايف هاي الألعاب السخيفة هي هاي أحلى من عندها أتوقع من ناحية الجرافيكس والله مو شقة لا ترى في شيء جاسي المهم خلاص سدها صح ولا أقدر حزوا شيز منه حتى دعايات على قصدي التعليقات ماكو اي واحد يقول ها اوكي حلو راح اطلب اسوي بري اوردر الكل كل واحد يقول اكثر واحد صار ترندنج قال اي فيل ذس از ا بيج شون ما ادري بس ما ادري نسيت هذا المهم ماي جاد يا فنو طلعوا تيزر اللي هو الممثل نسيت اسمه هذا فاسبندر بندكت لا شو اسمه مايكل فاسبندر يا منو ده اريد اي مايكل فاسبندر المهم ما ادري شنو رايكم والله شوف كلش اول شيء خلي بس شوي هيستوري راوند اب خلينا نقول اول فيلم طلع اللي هو الفيلم الكوميدي من موقع فاني اور داي كان اي ستيف اي ثينك كان اسمه ثاني فيلم اللي هو كان مال شو اسمه هو اشتن يس كشكل ليليو اشتن كشر كان اقرب واحد خب عنده هاي المرحله لما كان ستيف جوبز كلش هاي السوالف الهيبي بالجامعه 100% هو هاي الصور القديمة إذا تقارنها كلش شبهة ذكر أكو هاي الصورة هو وستيف وازنياك على المكتب هاي بوقت تخبلنا عليها نفسه نصا أوكي صورك كان جايبين الشكل بس التمثيل والسيناريو والفيلم والإخراج كله كان عطل هذا الفيلم احتمال كل شيء بيه ممتاز رح يكون I hope بس أكيد الشيء الوحيد المية بالمية مو ممتاز هو شكله ولا إله دخل لا بالقريب ولا من بعيد اللهم النظارة اللي هو يمكن أقدر عني أروح أشتري نظارة هيجي هم أصير ستيف جوبز فما أدري يمكن حيطلع شكله أضبط لما يكون بالعمر الكبير أكثر مما هو صغير يس بالعمر الكبير احتمال تضبط لأنه لحية ومكياج وهاي أكثر صحيح. أنا ما أدري يمكن أختلف وياكم شوية بهاي الشغلة يعني كشكل مو كلش هامني إلى درجة هو تمثيله هسه مايكل فاسبندر كل أفلامه وكل تمثيله هذا التمثيل الهادئ اللي هيجي هذا الشخص الهادئ اللي ما عنده أي تعبير وجهي حال هاي شو اسمها الممثلة تطلع بتوايلايت الفيلم لا لا لا باع التشبيه شاقة عرفتها على من دا تحكي تويلايت الله عليك تويلايت انت شبيك انها رايت علي تويلايت شنو رايك تصبر تصبر يا حبيبي. مارا مستوى ما تويلايت. أنا دا أقول إنه هو تمثيله بكل أفلام، إذا شايف له أفلام هو تمثيله هيك ما عنده أي تعبير، ما تأخذ منه لا حق ولا باطل، مثل هواي وممثلين أكو هيك اللي هي واحدة منهم هاي الصقل اللي هم ما تحسن، اللي هي الصدق ما تأخذ منه حق ولا باطل. إنه حرج. يلا عزيز سامي شلون تفرجت هاي لايز؟ المهم فهذا الشيء ما أدري أنا مخوفني صراحة أكثر حتى من شكله، لأنه يعني اللي مثل شخصية ستيف جوبز لازم هيك يبين لنا إنه هو هيك واحد انتوزياستيك، يعني إنه شلون أشتن كوتشر تمثيله كان لما الخباي لما يروح يحكي ويا المحلات مال الكمبيوتر ما أعرف شنو يحكي ويا ستيف وزنياك كان إلا فد شيء. أشتن كوتشر اللقطة لما ينطرد من همينة من أبل همينة كانت مرتبة. أي عنده لقطات ترى كانت حلوة بصراحة. بالضبط. كانت مرتبة منها. الشكل وتوقع. هذا ما ادري يعني ما ادري اذا هو هل هو ممثل شاطر ممكن يقدر يغير من طريقه تمثيله بهالفيلم ما اعرف. واحتمال هو من ناحيه شاطر تعرف تمثيله وهدوءه يضبط على شنو، ولا هو مسوي ادوار شريره ولا ممكن تضبط. يعني اكس مان اذا تفكر بكم لقطه الريج مالته والهاي ترى يا كان هذا دائما الشخصيه الهادئه بالافلام هو يجي يبين لك الشخصيه الغامضه اللي هو yes. ممكن يلعب دور ذا باد جاي يعني بس اي بس شن دريد اقول لك تقاطيع وجهه وهذا هو اكيد ما راح تضبط على ستيف جوبز، بس اللي راح تضبط اللي هو الفيلم الثاني اللي قاعد يسويه اللي هو اساسن كريد ديزموند، ويعني بشكل عام اساسن كريد كذا تقاطع وجهه تضبط اي ثينك كلش هوايه هناك راح يطلع ممكن. أنا أصلاً هاي يعني فيلم أساسن سكريد كله يمكن ولا يمين موضوع يعني لا ما أعرف فيلم أساسن سكريد هو نفس الممثل. ها أوكي هو وراء يصير ستيف جوبز يروح لي أنت ما أدري شو كل شو الموضوع يعني سوى مجرد تيزر المدة لا هو بعينه بس بس I think راح يكون فيلم حلو لأنه هو وأنا حالت أقول لك إياه I think شو راح يطلع سوري التيزر يبين لك انه كل يعني كلش هوليوود الفيلم كلش هوليوود يعني مو مثل ما عشان كوتشر بي اكو شغلات مو هوليوود بس ما عشان كوتشر سجلوا بي بس انا مو انه يلحقونه مدري شنو هذه والله لو مطي وقت شان راح تطلع مرتبه صراحه وحسب ما فهمنا طبعا انه الفيلم ما راح يغطي مرحله ستيف جوبز في البدايه أحسن يمكن لأنه صار هذا الموضوع الحجب فيلمين أي يعني هواي صار عليه تركيز Parts of the Silicon Valley مدري شنو هذي كلهم دي يقولوا لك على هذا الموضوع يغطوا لك فحسب ما قالوا أنه مثل أنا ما رجعته للآخر راح يكون طبعا وكل الأخطاط راح تطلع مثل ما بينت الصور وهذه أنه هو ببداية بس اعتقد راح يمشوها على السريع ف ام اكسايتد ايش قد ينزل اليوم 10 9 اي شيء يا مايكروسوفت هسه اشوف خبر على الاي جي ان قالوا البريس كونفرنس مالتهم راح تكون ساعه ونص مال اي 3 غير اي سوني همين ساعه ونص من الابيكنس ان شاء الله ما ادري من فد اكزيكتيف هم بسوني قال انه هذا راح يكون اقوى اي 3 لنا ولا هم كل سنه ترى صراحه كلهم يحكون نفس الحكي هذا اقوى اي 3 لنا وهذا ما صدق انا الواحد يحكي صدق هالسنه العاب قويه والناس يعني الشركات وهايدا يعني تتوعد اكثر من قبل لاحظوا اي مو هوايه صارت صدق لا. على طار التوعدات وهالسوالف رينبو 6 سيج ترى راح تنزل هالسنه اي بس اخر السنة اي هي اللي تأجلت The Division Rainbow Six Siege راح تنزل هالسنة ما نعرف بعد شنو الفيلم راح يكون ما انه حكيت على هاي Need for Speed اي هو هسه جاي Need for Speed تتوقع راح تنزل هالسنة اي سالف دانر سالف اي كمل بدأ افتهم والله شنو قالوا هم هالسنة قلت تتوقع؟ لا لا تنزل السنة إن شاء الله. صار لهم سنتين. أنا حاسس راح تتأجل. لا لا تنزل السنة إن شاء الله. بس المهم نقول إنه هي قبل كم ساعة صراحة صار الريفيل مالتها. نيد فور سبيد الجزء الجديد اسمه نيد فور سبيد راح يكون ريبوت كامل للسلسلة كاملة. بس من الديسكريبشن ومن التريلر الخرافي اللي هو كله يمكن السيارات تطلع بيه لمدة 10 ثواني بس، لكن من التريلر ومن الصور اللي هم كانوا عارضيها هذا الجزء أقرب لأندرغراوند وموست وانتد اللي هو أنت شلون سباق الشوارع اللي هو التعديل على السيارات القوي، وأكو حتى حيكون قصة. فهم يعني حتى يقولون إنه أخيرا استمعوا لللاعبين، استمعوا للناس. إنه طبعا من بداية هالجينيريشن من تقريبا هوت برسوت هاي الجديدة اللي هي سووها جماعة بورناوت، الناس دي يقولون يابا الريد ريبوت الأندر جراوند، الريد ريبوت الموست وانتد، وحتى الريبوت مال موست وانتد اللي اجى كان مو كلش بالنسبة اللي هي شون موست وانتد كانت. فهذا الجزء كل اللي يحبون التعديل على السيارات والسوالف التحشيشية وهاي، وأخيرا يعني حتى أنا أسق بشوي قلت إنه أخيرا جزء نيد فور سبيد أنا صدق متحمس وصدق حابة ألعبة. فيعني كول إنه نيد فور سبيد نشوف رجعة قوية، وفعلا الظهر هاي السنة اللي أخذوا استراحة بيها بيها يعني paid off إنه راح تجي راح تجي في الجزء حلو. دائما هاي الاستراحات تطلع بفائدة والله. أي لعبة أي لعبة بدها تنزل سنويا بدها تنجح. يا طيب فكر بها كل الألعاب هذا القانون مو هذا صحيح. واحد يستجمع قوة ويرجع حتى يرجع رجعة قوية تعوض المبيعات هاي لو ذاك كانوا ما ينزلوا سنة بسنة. هي لو تنزلك شيء مثل ما الأوادم يكسر الدنيا لو لا تنزل خلي إلك. يعني تخيل أنمار لو أساسن كريد فت سنتين ما نزلت وراها نزلت لعبة ترى شو حتصير؟ فتشي هي هاي المشكلة. Call of Duty أي شيء كل الألعاب السنة هاي الموزينات كل تلي تنزل سنويا، اللي حلوات تونسنا بيها اللي مثلا صار لهم سنة مختفين أو أكثر كليتهم. أريد أوكي. Titanfall ثاني ولا ما بعدني أصلا مكان ملعب راح يسوون in development Titanfall 2. هو لما بعد ما كانوا منزلين الاول قالوا الثاني ترى راح يكون الثاني. يعني شوفوا هل اي 3 هوايه وراح يكون حصري which is good احسن يا yeah. اللي هو احسن طبعا على كل الاجهزه هاي تقدر. طبعا شو اسمه هل اي 3 هوايه بي شغلات قويه مثلا هاي بثزدا اول مره يكون لها مؤتمر راح نشوف بي دوم ما راح يجينا بيها او لا. دوم طبعا الجزء الجديد التيزر حكينا بيها ما حكينا بيها لا ايه دوم طبعا التيزر الجديد مالتها والحكي اللي دا يحكيو حتكون فشي كلش ايدنتيكال لدوم الاولى ودوم 2 بلوتونيا وهالسوالف القديمه مال ايام الدوز والايام ال 97 و98. وهذا الشيء طبعا صراحه اللي فرحني اكثر لانه انا اريد العب دوم اللي هي الكلاسيك اللي هي انسى ريجنريتنج هيلث، اريد اني هيلث بار، انسى ريلود، ما احب ريلود. يعني تخيلوا حتى دوم هاي اللي يسووها ما بيها ريلود، انه ايش قد ما عندك طلقات هضم. وهذا اصلا هاي هي كور دوم. وطبعا السوالف الوحوش المقززه والتحشيش والشغلات هاي كلها راح ترجع. يعني حتى راح تكون فد اكسبيرينس مختلف تماما عن دوم 3 اللي هي بالعكس اخذت حيز المودرن شوترز. فهذا الشيء حلو. وبثزدا على الاكثر كل الرومرز تقول فول اوت الجزء الجديد من فول اوت راح يعلنون عنه. عندنا مثل ما قال علي تايتن فول 2. عندنا رومرز تقول ديس اونرد الجزء الثاني. اكو رومرز على سوني انه كوانتيك دريم راح تعلن عن اللعبه مالتهم اللي بيسووها. جاد اوف وور على اساس الجزء الجديد وما الكل دي يقولون مو جيم بلاي بس ريفيل راح يكون. بعد بس يعني اتوقع هاي الشغلات هيك اللي مبينه ويانا. انشارتد المفروض يطلع جيم بلاي معمق. لا لا ما توم رايدر هم يعني ما راح يطلع جيم بلاي اكيد. توم رايدر اكيد بالنسبه لرايز انشارتد ما اريد لانه هي اوريدي متاخره. اذا طلعوا هم يعني وبنهاية السنة أكيد همين راح يطلعون بلاي ستيشن شو اسمه المؤتمر مال بلاي ستيشن الخاص ست بلاي ستيشن اكسبيرينس اي وأكيد راح يطلعون منه بس راح يصير تو ماتش جيم بلايز اجل المطار لا لا هاي السيارة كانت او المطار هسه هسه شوف يطلع سيجنتشر الحلقة حتى تعرفون انه اوثنتيك 100% بعد شنو الالعاب جيتار هيرو جيتار هيرو روك باند روك باند 100% لازم يطلع عندنا هو اصلا كل شيء ما طلع روك باند تطلع اي جي ان فيرست ها من بيها بالله ايفن 7 فولد فيرست 7 فولد فيرست 7 فولد هيلت ذا كينج حطاني انا راسا هيك حيازي راسا المال على اي بالضبط طاني شو شكله جيتار هيرو راح يعلسونه هواي اغاني ما لها دخل بالمتل الروك لا بس علي طلعنا احنا ما مفتهمين شويه الجيتار هيرو تي في من نوع جيتار هيرو تي في ان هم حيظلون ينزلوا لايف ومن قلت لكم ديش حلقة قلت لكم انه راح يبقى دائما انه عليه تحديث وهسه ما حيبدون مدري 300 مدري 150 اغنية يعني خوش كمية اي واللي طلعت تعرف شنو حتصير اول شيء راح ينزل الاغاني مال الاجزاء الفاتت يعني راح يكون عندك فد بلاي ليست جي اتش 1 جي اتش 2 جي اتش ميتاليكا هيجي حتى واحدة من الجيم بلايز موجودة اكو طلع من جيتار هيرو تي في فجي جي اتش 1 البلاي ليست مكتوب بعد رجعت مرة أخرى. بالضبط. رجعت تاخير الله. هي شوف هنا أنا قلت لك يعني حيكون ميول يا راح أشوف ياهو البيل بلاي ذا سبي ميتال روك أكثر راح أروح أخذه ما بي هذا تحيز يعني ما بي إنه موضوع عنصرية يعني أرد إكسبرينس أتونس مو أرد أدقلي أغنية مع جاستن بيبر على الجيتار. سكريلكس أنا شفت سكريلكس على الجيتار هيرو لايف سكريلكس ومن شو كنت عنده جيتار شنو ماذا أفتهم هي مو قلت لك خوفك منها يعني إنه شكلهم بس يريدون يبيعون عبارة كل الفئات وكل الأعمار وهذه راح يخربوها هو أكيد بس أنا الجيتار لا كمل لا موضوع أنا قاعد أفتح جيتار هيرو لايف شوية مايل لها أكثر لأنه تغيير بالجيتار وبالتحكم وحلوة الفكرة اللي مسويها أنه أنت ثلاث أصابع فوق جوا يعني حتى أسهل يعني أنا هواي مرات شلت بالهارد بالجيتار يعني ألاقي صعوبة أنه ما بس أربع أصابع أستخدم يعني هذا الفتشي الجديد همينة أصعب وهمينة أسهل حتى واحد يتطور لهذا السبب شوية ها شوف اكو شيء بالجيتار كان عاجبني اصلا يسووه اللي هو نفس الاربع اصابع اربع دقام بس اكو ست لي فوق واكو ست لي جوا مثلا وانت تحول بيناتهم باي وقت يشتغلون مو مثلا هاي لما كان التاتش يسوي بي سلايد بالسولوات وهذه بس لا انه اكو يعني مثلا انت مثلا تشتغل رذم فمثلا تشتغل على الست مثلا فوق الدقام وإذا مثلاً يبدي سولو جزء عجبك تحول لي جو تفهم شلون؟ الفرد فيعني ما أدري كان شيء عاجبني بس ما حد حيسويها هم أصلاً eliminated التاتش هذا أي أحسن لأنه كل فطير كان تيجي كلش ويرد ما تعرف وين تدوس تحس غلط دائماً مزلق بي أي ما هيك حتى يعني لا أتذكر جيتار هيرو والتور بوقتها بيها ساتش موبي مال جوسا ترياني هي يرادلها بالضبط هذا التاتش من نوعيتي أحاول كلش ويرد هيك وتحس عبالك تراك باد مال لابتوب بس غلط هيك ما تعرف شلون طالع مالويه بالضبط هو أنا أفضل أدوسة دقم يعني لما نشوف مثلا هاي وتجي مال سلايد أدوسة بالدقم أفضل أحسن لك وإحراسك باتمان شفتوا التريلر الجديد بي جديد بي وين اكشن مش تعرف انا باحث دا اتفرجه وشن دا نام فمرتي شافته شن تقولي عزا هاي شي اللي حيكون قلت لا لا هاي التصوير حقيقي وانا دخل بس سي جي بس صراحة التريلر قبله كان احلى ترى دود هذا هذا اكسبيرينس اكثر من ذاك. اي يعني هذاك انا بوكيت هيك اه اي تصوير سي جي لايف اكشن حكيكي هذا تصوير حكيكي بحيث انا متحمس ودا ما ادري اكس بوكس ما هم زين قلت لكم يعني زين خرب هسه ولا خرب على وقت الباتمان يعني كان اعتقد كان جديات سوى شيء مو شق يعني مو دا كبروا بس يمكن كان صدق خبرتهم كفرت بيهم. ف سبوتيفاي كان عندهم مؤتمر البارحة علنوا على أشياء على شغلات إنه هم طبعا لحقوا سبوتيفاي يعني قبل فترة جدا أشوف الرومورز اللي يقولك إنه دردون شو اسمه يسوون مؤتمر اللي يحضرون شغلات وهذه فإنه سبع ضمن الشغلات راح يضيفوها بالخدمة الجديدة إنه هي فيديو كونتنت راح يخلو لك بودكاستات ما أعرف ليش فإذا فيعني من هسه نحب نقول لكم احنا البودكاست مالنا راح يكون على سبوتيفاي اذا اذا هو حيكون مثلا يعني انت تقدم او ما ادري بس هو يعني شوف شنو وضعيته اكيد راح يكون هناك يعني فانه وعندهم همينه مثلا رانينج ميوزك خاصه مالتهم مال سبوتيفاي هم مسويها حتى انه الماتش زيور انه التيمبو مال الركض مالتك ويخلوا يكتب عليها موسيقى يا ما أدري مو كل شيء بتفتح شيء محمسة مثل فيديو يعني أكثر شيء مثلًا أسمع سبوتيفاي لما أسوق فما راح أطلع أنا أتفرج فيديو كونتنت ما راح يفيدني أصلاً بالفيديو يعني من بعد يتفرج ميوزك فيديوز أي ما نهم كل شيء جاي فاند تويت أي يعني ما يعني حتى مرات مثل واحد من أصدقائي شايف الفيديو مال هاي أغنية أصلاً سيريسلي اي اي كلش انا اقول لك اخر فيديو كليب شفته ما عدا طبعا القديمات قديمات انا احنلها او مثلا عندي فد موقف وياها معين فاضطر اتفرجها بس مثلا من الجديدات اخر مره شفته كان قبل سنه او سنتين كانت السنه ونص تقريبا الفريق هم يعني واحد على البيانو واحد على التشيلو وواحد مدري ايش يعزف يمكن دمبوك شاهد زنبور فيها بدي يعزفون الموسيقى مال باتمان مال الستينات ومال التسعينات ومال هاي الالفينات اخر واحد عازفيها كلها باغنيه واحده انا مسويها وكل شيء ها بيانو جايز يا يمكن بيانو جايز اي من هذا يتفرج كاتي بيري ها انمار يتفرج كاتب فيها تنسى تفضح الولد صدق انمار يا مش بيها والله حاتة شنو مهم ما عمش اقول لك انمار هذولي هم ال البيانو جايز رهيبين بيانو جايز يعني عندي الالبوم مالتهم هو هذا والله لديك انا شفت ناس اسمهم وذاك يوم دوتت ابدا اسمعها يعني شك مسويها كلش فيكه كلش فيكه بالذات المقطع الاخير اللي هو مال الترولوجي مال دارك نايت كلش جايبيها حلوه والقديمه هاي مال الثمانينات لما كان لبست باتمان بنفسجيه على بالك وين بيتنجان اقول لك والله يشبه البيت الجان كان كلش فيكه يا حلوه بعد هذا العصر المظلم مال باتمان اللي هو لا هو بيت الجان ولا هو هاي الدارك نايت هذا بالنص جوي هواي ممثلين كل فتره كان واحد انا لسه دا اتفرج الكرتون جاستس ليج مال 2001 يا اقول له يخبل هذاك يوم شفت حلقه فيني اخوي خويا وايد يتابعوا كذا بالنسبة جوثام خلاص awesome ending بس مو كلش تعرف أتوقع اللي يشبه شنو تذكر لما كنت أشوف Breaking Bad الجزء الأول اللي قلت لك أوكي ده أحس الحلو بس مو واو أوكي جوثام نفس الشيء ده تحس إنه راح يجي فتشي كلش بقلي قدام بس مو كل الحلقات واو أكو حلقات ميه دفشلون خلصي بس تفضلوا تحس بتجهزون الموضوع ايه يجهزون فتشي، راح يطلع فتشي كلش اوسم لانه بدك تشوف هوايه شخصيات. يعني مثلا هذا اللي راح يكون موجود باللعبه هذا الفزاعه، بالمسلسل انت تشوف ابو الفزع، وشون فزاعة ده يصير فزاعة. ابو فتشي رهيب، ابو فتعالم يدرس مواضع الخوف والهاي، شون يسوي دواء تبدي انت ما تخاف من ولا شيء، يختفي الخوف من من من من الجين مالتك، من القلب مالتك كله تكاملة. ف شنو ادري انهبيتر شنو لا هو انترستينج. الضحايا مالته شو يسوي لهم، يعرف من شنو يخافون، من شنو عنده فوبيا، يدخله بنفس الاجواء الفوبيا مالته، فمو يصعد الادرينالين يسحبه من جسمه ويسوي نوع من الدواء. طبعا لا ابعد ابعد ما يكون عن علمي الموضوع يا ما يكون. بس هي انترستينج انك دا تشوف كل الفيلنز، بس قبل ما يصيرون يعني هم اشرار، اوكي هم فيلنز اوريدي، بس قبل ما يصيرون الفيلنز اللي احنا نعرفهم. يعني اصلا هذا كوكوبوت اللي هو ما ادري بالعربي شو نسميه، البطريق، اي رجل بطريق هذا اصلا، اي اصلا باول حلقه بعد رجله ما مكسوره، يمشي طبيعي انسان عادي مثلنا، فهيك يبدي يعني. فا انترستينج. كات وومن صغيره بنوته يعني عادي، واحدة على بالك مال طالبه مدرسه. كات وومن يعني هو مش قد من مثل الفيلم مال التسعينات الجزء الثاني مال باتمان طلع. لا شوف هاي، اي بس شوف هاي المشكله لا لا جايبين وحده كلش تشبه، كلش تشبه، نسيت هاي الممثله، هي احسن ممثله سوت كات وومن أيام بالضبط هاي. يس ثانك يو. هسه راح ألقى لك في الصورة ذكية. زين بعد شنو عندنا؟ أي تفضل سوري. لا هي سالفة مال هاي مال كوميكس، وهذه المشكلة كل واحد يس يفسرها بطريقة، بالذات جوثام، لأنه جوثام دي أحكي لك على فتشي أصلا ما موجود بالقصص، فتعرف شنو ماخذين راحتهم؟ دي خلقون حشرات جديدة إيه، لأنه بيسكلي دي أحكي لك فتشي وما موجود فروح. إيه إيه هي فعلا سالفة يعني المهم كله حلوة طبعا، يعني ما أقول لك لا تأخذني غلط، فما أدري ليش صار مودي. يعني قلت لك دا أتفرج جاستس ليج، دا أتفرج ستار وورز ذا كلون وورز، المسلسل همينة كرتون، ما أدري شو كرتونات أنا صار دا أتفرج. والله حلوات مال باتمان، باتمان شوف نسيت اسمها، هو اللي يحكي عن سويسايد سكواد، هاي ضروري تشوف. أنا مش ما كملت الفيلم بكتا. بس صدق حلوة. فرقتت راحت عن بالي شان اسمه زين. بعد شنو بالله مادمن أرد أتفرج همينة، أرد أكملها لأنه باعتبار السيزن خلص، بعد المسلسل كله خلصت. يس قلت السلسل يعني وقت أنا وصلت إيش قد ما ذيك السيزن something ما أرد أقول 6 يمكن 6 وما إيش قد 7 سيزنات I think. ديفيد لوترمان البارحة خلاص، ما أعرف إذا تعرفونه ولا بس نظل الموضوع. هذا من أشهر ال host مال light shows بأمريكا، صار له 30 سنة. تعرف كم حلقة مسوي؟ 6028. واو ديفيد لوترمان، أعتقد إذا تشوفون شكله ستعرفوه إذا سطركم إياه. البارحة كان آخر حلقة. فبحد حد شد العاب يعني توم برايدر، بس وقفتها وقعدنا نزل وشنا تفرجنا الحال، بس يعني صدق كلش فيكه ديفيد لترمان. فالبارحة كانت آخر حلقة له، حتى كونان البارحة قال نزل فيديو تحشيش، قال أوقف لا تتفرجون، يعني هو عادة يكون الوقت مالتهم مقارب، فقال لا يعني هسه وقفوا مهلتنا وروحوا تفرجوا ديفيد لترمان، وظل يمدح بي وهذا يعني واو مثل وداع. حلو وداعية يعني انه جد يعني حتى شو اسمه كونان اوبراين دي يقول انه ديفيد لترمان شلون هو نقد كونان اوبراين بالبداية، انه يعني طلع اول مرة بالساحة والناس كلهم حكوا عليه وقالوا شنو هالواصة هاي، ف بعدين ورا فترة إنه ديفيد ليترمان قالهم أريد أجي يمكم أصير جيست، فأجا وراها ورا ما أجا إنه الناس يشي واو ودافع للكون إنه بوقت لما صارت المشاكل بينه وبين القناة ولما طلعوا هذه، فهي فجأة خش نهاية. بعد شنو من البرامج أنت صدقها تشبه ميشيل فايفر؟ أبالك بيتها، أبالك بيتها. بعد أنا بالبداية قلت لا أكيد هاي بيتها، بعدين طلعت يا وخوش شنو كلهم سيف هاي الصور شنو المرض؟ لا لا هاي لينك من جوجل بس مدوس فيو إيمج. لا أنا مو أحسن يطلع لي كأنما صورة. أي مهود لما ندوس فيو إيمج يطلع الصورة أي وقاعد دي أخذ اللينك ودي يطلع لك إياها الصورة رأسا يجي كلش فيك. هو طبعا شو اسمه مايكروسوفت تشتغل على برنامج شات يكون يعني مثل يس. شنو موضوع هذا ما أدري، بس هو شبيه لسكايب بس هالشي هم يريدون سووا، ما دخل بالسكايب يريدون بس بشي يعني حصري بس رسائل كان ما هو عبالك أنا حسيته أقرب للفيسبوك ماسنجر كأنهم إنه في شيء سريع. فيسبوك ماسنجر على واتساب فشي يعني هم هو هيك يعني هذول ال التكستينج أبليكيشنز السريعة. حسيت سكايب لا مو سريع لأنه هيك قصة عبالك كنت تحكي. سكايب ونينو بي لوجن بالضبط ومدري هاي اللقبة، بينما إذا أبليكيشن فشي سريع رأسا يا ميبي أو يحدثون على سكايب أكثر. بس ما أدري هم السكايب خوش يعني طبعا رهيبين بي يعني صارين. بعد شنو بالله عندنا أخبار أنا أعرف أكو في شيء بعد شبيك دانر سنيك قلت تطيهم الريفيو اللي أنت لعبته بأخلا يا تخزي هذا هذا الريفيو السريع لانه والله هو تعرف شنو المشكله اكو اخي اكو بعض الالعاب خلص بوقتها وقتها حلوه هو هاي بالضبط انه احترم ماضيك ولا تاي لانه ست رجعتوا اوكي الجرافيكس انا الجرافيكس سموت وطريقه الظل خرافيه الضوء والهذي رهيبه بس مشكلتها وين مشكلتها كلها تاتش ومشكلتها مثل تنضرب بالحياة تموت إذا تريد تسوي حركة سريعة ما تقدر مثل أيام قبل تقدر مثلا يعني طلعت لك هاي مثلا أكل ورأسها تلوف لي لا ما تقدر بس يعني رأسها تنضرب أقول لك ويرد معناتها التحكم أنا مال حياطين حل ضوجتني قبل شنو تفوت بالحياة وأفوت أطلع من الجهة الثانية هاي ما أدري ليش هاي الخاصة ما موجودة بعد صورك كانت تفيد تفلت من هواية أمور أي فيعني اللي قلتك أنت بوقت لما لعبتها قلت يعني ألعبها مرة واحدة وبعد ما أذكرها أفتحها فأني اختصرت الموضوع على روحي أصلا مساحتها حنينة بس مجرد داخل السبيس. شنو ولا بعد أنا عندي هيك فد مداخلة صغيرة سريعة خفيفة لطيفة يمكن يحبوها الزباين المستمعين بالضبط شو اسمه أبليكيشن اسمه سكريني أبليكيشن بسيط جدا عمله إنه هو يفرغ لك مساحة من الصور بأن يمسح السكرين شوتات اللي تأخذها هسا إحنا إذا واحد يقعد يقلب بالصور اللي عنده راح يلقي فد 7000 سكرين شوت الفتشي مثلاً هو هيجي عجبه يريد يتزل وفت 10000 هاي الصور مع الواتساب اللي ما تعرف أصلاً من وين جت لا هاي صور عادية مو سكرين شوتس هاي ده شو اسمه سكرين شوتس سكرين شوتس اللي هي اللي أنت يعني ماكو بس بوقت اللي تسوي سكرين شوت خلاص بعد نستخدمه هذا بس تخلي له أكسس على الفوتوز يفوت على الفوتوز مالتك يشيل لك كل هاي ويقول لك عندك هالقد صور بهالعدد بهالحجم وعاد يراويك إياها تريد تمسحها كلها تريد تمسح جزء منها تريد تعين اللي تريد تمسحهم وراها تمسحهم كلهم ويقول لك اتفرغت هالقد من الصور صراحة زيادة بالحجم شبيك علي هذا الموضوع صراحة دزلكم إياه سوري أنا ما تخلص خلصت له لا بعد ما خلصت أوكي سوري كمل ما أقدر اي الحلو بيه انه تقدر تسوي هم النوتيفيكيشن كل شهر، بحيث كل شهر يدز لك يعني يقول لك ترى انت صار لك شهر ما ننظف الفوتوز مالتك، فيروح همينه يقول لك يا بي عندك هالقد يفرغ لك اياها لا لا. فهو حلو وبسيط، ممكن مناسب جدا لجماعه 16 جيجا تليفوناتهم 16 جيجا، وحتى اللي الناس اللي تليفوناتهم احجامها كبيره 64 128، هم ما حلو انت من تدخل على الفوتوز مالتك وتلقي سكرين شوتس هوايه. بعد انا واحد من الناس من نزلته لغالي تقريبا بالميتين وشويه سكرين شوت، بعد هيك صفنت هالشيء واو هالقد انا عندي، فيعني كول صراحه. اسم سكريني اللينك طبعا حيكون، انا هم استعمل هذا اكو طلع اول يعني اول برنامج بالضبط بهالموضوع، فاني وقتها حتى اشتريته يمكن كان دولار او هيك شيء، فيا كلش مفيد بحد هو اتوقع سكريني يعني. فتره هسه فري بس اتوقع هو فلوس والله ما ادري اتاكد. مش السكوت اللي نزل عليكم؟ لا اي يا ده ننتظر شو ننتظر ما ادري تاكيد. يلا علي احكي. كينج فيوري راح كونغ فيوري سوري راح ينزل يوم 28 ساعة 6:30 بتوقيتنا، ما ادري شنو التوقيت طلع حظه والله مو شقه يوم 8 يا انا اسباني التوقيت 6:30 ولا الوقت عصروني على شعر. لا هي 6 لا هي 6 ولا هي 7 هيك 6:30 جد مو مربينا مسوي بحيث ما ظهر على توقيتهم فشي ويرد. يمكن المكان اللي هم موجودين بيها الفرق ويا جي ام تي مو ساعتين، 2:30 ما ادري فشي على مود يكمل النص ويطلع مضبوط. راح يكون طبعا فري ستريم براس احنا الزواج دفعنا فلوس حشك بس يا لا بس انا بويت شان بس انا حشك بس احنا زواج والله بس جديات يعني ذاك الوقت كان انه قصدي انه سبورت تالنت انا كلش حبيته. اقول لك هي الفكره هي ايبك يعني يفوت بآلة الزمن وهو راكب كيبورد من لا يطلع هتلر ديناصور انت بتعرف شو فانا على ما عجبني المهم فانسى اللي صارت انه اللي كنت اضحك على هذا موضوع جوجل صارت بالخرائط مالتهم مو اكو فقره بالجوجل مابس تقدر انت تسوي ادت عليها وهذه فظافت شيء انه صار موضوع صار بي يعني عنصريه بالخرائط فقضيه عنصريه يعني اذا تكتب فد كلمه معينه وياها اللي هي تعرف الان وورد على قولتهم بالانجليزي وتخلي وياها هاوس من ضمن الريزلتس يطلع لك وايت هاوس ف انه دي يقول لك انه شنو خمو كونسيدنس يعني انه لانه الرئيس الامريكي هو اسود وهاي يعني بدك تفهم شلون فانا ضحكت الكومنتات رهيبه. اكو واحد قال المستيك انه انا هذا ضحكتي صدق كاتبين ال المستيك هاي انه فيرست سبوتد باي واشنطن بوست بعدين شان يقول عرفنا انه واشنطن بوست السيرشرز مالتهم شي سوى لما يعني هم السيرشرز مالتهم لما هم بورد شي كتبون انه شفتها فاني. اكو واحد كاتب انه اكو ناس يعني لازم يدورون على شغل بدل من ما يدورون سيرش شي شغلات فلا اكو كومنتات صدق حششت عليها فجوجل طبعا اعتذرت وبكت اكو صارت من فقرة مع الخريطة يطلع لك مدري بيا منطقة يطلع لك الاندرويد اكو هاي الصورة المشهورة انه في باكستان ما ادري وين ديبول على اللوجو مال على ابل اقول لك هاي شلون سووها اصلا مو قلت لك هي بالادت بال هاي عدلون على الخرائط وما ادري في طريقة شلون وسووها فبس طبعا يعني جوجل ما اعتذرت عليها بس يعني شالتها من الخرائط هاي اي مو باعتبار مو هي اللي مسويتها هم اي بس هاي مال شو اسمه هاي مال موضوع جوجل اعتبره من هذا ف طبعا انا عم اكمل على موضوع سبوتيفاي قلت لكم يعني هي استعجلت بالخبر وهاي الامور مالتها حتى اللي يلحقون قبل ما شو اسمه ابل من ابل انه متوقع انه راح يسويه اثناء ال WWDC هو راح يعني انون على فتشي ميجر بانه شو اقول لك ابديت اي تقدر تسميه هيك او ريبوت او ما اعرف شو تسميه انه البيتس من ناحيه سبسكريبشنز وهذه وانا دا يعني اتمنى يكونون فد اسعار منافسه مثلا $5 اي فتشي مثلا فد دولار بالشهر اقول لك انت عارف ليش بعدين وراه المغني خطيقهم من دور وشغل ثاني شيء سكند جاب يشتغل ماكدونالدز ومغني طاق يا فنون انا متحمس للموضوع البيتس يعني صدق اتمنى استعمله يعني اكثر من سبوتيفاي بس اللي حاليا اللي يخليني انه استخدم سبوتيفاي هو السعر مال ستوديوز انا ادفع $5 بالشهر بس لما يخلص العرض مالتي مال ستودنتس اصلا ما راح اشترك منهم $10 عم اسمع اغاني كل شوي برايي زين اقول لك انت $5 شو ينطيك سبوتيفاي غير اللي ينطي فري اقدر انا اسوي داونلود للميوزك اسمعها اوف لاين اقدر اختار آه. يعني انه اي اغنيه ببالي راسا اختار اسوي لها سيرش واسمعها راسا مو مثلا اسويها بشفل يعني هو الفري خليك تسمع شفل لا أنا إذا أسمع عادي سوي سيرش وأسمع قبل هاي آيتونز راديو هيج يسوي لك شفل أخوي أفهمني هسه أنت مثلاً إذا تسمع مثلاً أوكي ميتاليكا خلينا نقول فأنت مثلاً تسمع مثلاً خلينا نقول ساد باترو فأنت لما ما راح يخليك تشغلها لها الأغنية نفسها بالفري بس شو راح يسوي لك راح يخليك تسوي شفل من داخل الألبوم مال البلاك ألبوم اللي هي بالساد باترو لا يعني اسوي سيرش اشغلها راسا مباشره الاغنيه بس ما يخليني اعيدها بس يخليك كذا اشر عند لا تقول لك سبوتيفاي خرافي انا اقول لك اللي مزعج بهالشغله الايتونز راديو الايتونز راديو مستحيل يخليك تسمع الاغنيه اللي تريدها الايتونز راديو صدق راديو هاي النقطه بالضبط مو هنا انا أيه. فكرت غش كذا كحالة حال بندورا بندورا هم يعني هيك اي بالضبط هو اني اي ثينك يعني شلون خدمه بيتس هيك حتكون هم اللي تسمع اوف لاين وما ادري ذاك يوم وين قريت انه على اساس حتى تصير اكو فد شيء كل شهر لك فد البوم فري تنزله وهيك شيء هم يختارون هيك يعني والله هم دا يشد يعني يركزون ما ادري حتى يلحقون على روحهم من ناحيه ميوزك ابل بس يا انا اعرف هو يعني هم المشهورين بي ويفتخرون بي هو الكيوريشن مال ميوزك انه فطريقة كلش ذكيه طلع لك الاغاني حسب انت الذوق مالتك والامور فبصي ومن ضمنها طبعا احنا قلنا الابل تي في راح يكون راح يعلنون الابجريد مالته كهاردوير توقعات يعني كلش لتزيد قوتها وفاني من هسه محضر فلوسي لأنه هو الأبل صار وقته بعد يتبدل كلش بطيء وما أدري كلانكي ومرات خصوصا لما تريد تسوي إير بلاي ويا الأجهزة الإير بلاي دمار من كيف مرات يفصل أنا ويا الآيباد ألاحظها أكثر صراحة من الآيفون الآيباد كارثة من على الإير بلاي مالتي يجي أحس الأبل تي في يريد يقوم اي يعني كل شوية بمشاكل انت ستة برودكت صار له مشكلة 4 سنين اي تقريبا صار له هواية زين في شي حالة خلصنا جعب يس خلصنا جعبنا زين ففي شي حالة احنا خلصنا الحلقة مالتنا شكرا استماعكم تابعونا على ال احنا وين موجودين موجودين على الايتونز احنا وين موجودين وموجودين على الستيتشر بالمناسبة احنا لان هذا ذكرت هسه من اقول لكم على سبوتيفاي يعني بداية الحلقة مو بداية يمكن نوصل من فصحنا الموضوع ف ستيتشر احنا موجودين عليه صار لك كوما من ضمن يعني مكانات تقدر تسمعنا بها تقدر تسمعنا من على الكمبيوتر عن طريق يعني هو نفس الايتونز او عن طريق الاي او اس هو برنامج البودكاست سمعنا على ستيتشر, وقريبا راح نشوف وضعية سبوتيفاي للناس اللي قاعدة بأمريكا ويعجبها مثلا تستعمله. تابعونا على الابليكيشن رومز مال فيسبوك, المواضيع كلش تونس والشباب دائما يكتبون, هذه سوونا ريتنج اهم شيء على هاي دانا اللي ذكرنا بيها, سوونا ريتنج واشكر اللي يعني مسوين ريتنج بصراحه زايد عن قبل. نايس. فاشكركم لاي واحد نعطينا, حتى لو نعطينا نجمه واحده من اتس فاين, يعني احنا هذا رايك بالنهايه, مقدرين ايه مقدرين وقتك انه انت اللي خليت علي البرنامج حتى تقيمه, كلش هذا يهمنا يعني. المهم تسوونا رايتنج حتى نعرف, خلونا كومنت اذا اكو مثلا ملاحظات فقرات تريدون نسولف فيها نضيفها نشيلها. دانا مثلا طلعه وانمار اني صعبه اطلع لانه مو قصه يعني من ناحيه انه هو اللي يسوي التسجيل, لانه المشكله هم ما يقدروا يسجلون, بس شو اسوي لهم؟ دانا تذكر دانا بوقت اقول لك انا الحلقه الاكسكلوسيف كانت على اللانش مال ايفون 6 بلس, وكميه الشغلات الغريبه اللي نزلت على الجهاز بحيث فرمت الجهاز من وراها بس حتى لا هي مو كلش من وراها بس يعني نظفته. يا ما ادري انت كلش لاصق عليك, فيعني على مود يعني صعب اطلع. اقول لك كلش مدري غريب لولا جديات التسجيل عن طريق السكايب, يعني هو اكيد انا متاكد اكو شيء اسهل, هذا مو منطق اللي دي يصير. لا لو خطوط فايته وخطوط طالعه بداله تقلب مو انت تريد تسجل, هي التريك بارت تريكي بارت انه تريد تسجل صوتك وهي صوت اللاين الثاني, فيعني هو هنا دي يصير الخربطه وده تشوفها معقد. بس ما ادري عندي اشوفها طبيعي من دراني تعلمت عليها بعد. فعلى العموم خلطتني. فيا انه وصلنا لنهايه الحلقه. تابعونا مثل ما قلنا لكم على هالمكانات كلها, تابعونا على الفيسبوك على تويتر, و اعطونا رايكم بالحلقه, سوينا ريتنج. فشكرا لك دانر صديقي العزيز, وانمار صديقي العزيز, وانتم اعزائنا المستمعين شكرا لكم, وان شاء الله بالاسبوع الجاي نسولف. مع السلامه.